الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 23 مجالس القراءة في تفسير توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ فيصل المبارك رحمه الله، ونحن في ليلة 27 من رمضان عام 36 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والقراءة حيث توقفنا من تفسير سورة نوح، فعلى بركة الله نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فغفر الله لشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: سورة نوح مكية، هي 28 آية. عن قتادة قوله: أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال: أرسل الله المرسلين بأن يعبد الله وحده وأن تتقى محارمه وأن يطاع أمره، وعن مجاهد في قول الله: إلى أجل مسمى. قال: ما قد خط من الأجل، فإذا جاء أجل الله لا يؤخر. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومه آمرا لهم أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم، فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم. ولهذا قال: أن انذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، يبين النذارة ظاهر الأمر واضحه، أن يعبدوا الله واتقوه ويتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه وأطيعوني فيما أمركم به وأنهاكم عنه، يغفر لكم من ذنوبكم، أي إذا فعلتم ما آمركم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم ويأخركم إلى أجل مسمى، أي يمد في أعمالكم ويدرع عنكم العذاب إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة انتهى ملخصا. يعني في الآية دلالة على أن الأجل، هناك أجل مرتب على سبب، إن فعل كذا يكون أجله إلى كذا، إن لم يفعل كذا يكون أجله إلى كذا، هذا موجود، لكن الله يعلم أي الأجلين يختاره العبد. عن قتادة قوله: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. قال: بلغنا أنهم كانوا يذهب الرجل بابنه إلى نوح فيقول ابنه: احذر هذا لا يغوينك، فأراني قد ذهب بي أبي إليه وأنا مثلك، فحذرني كما حذرتك. وقال ابن زيد في قوله: جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا كلام نوح عليه السلام. وأصروا قال إصرار قامتهم على الشر والكفر. عن مجاهد قوله: ثم إني دعوتهم جهارا. قال: جهار كلام معلن به، ثم إني أعلنت لهم. قال: صحصحت وأسررت لهم إسرارا. قال: فيما بيني وبينهم. وعن قتادة في قوله: ثم إني دعوتهم جهارا، إلى قوله: ويجعل لكم أنهارا. قال: رأى نوح قوما تجرعت أعناقهم حرصا على الدنيا، فقال: هلموا إلى طاعة الله، فإن فيها درك الدنيا والآخرة. وعن مجاهد: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال: لا ترون لله عظمة. وقال ابن عباس: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال ابن زيد: وقار الطاعة. وعن قتادة: وقد خلقكم أطوارا، طورا نطفة وطورا علقة وطورا مضغة وطورا عظاما، ثم كسى العظام لحما، ثم أنشأ خلقا آخر أنبت به الشعر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وعن ابن كثير: وكل هذا مما ينبه به نوح عليه السلام على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض، ونعمه عليهم فيما جعلهم من المنافع السماوية والأرضية، فهو الخالق الرازق، جعل السماء بناء والأرض مهادا، وأوسع على خلقه من رزقه، فهو الذي يحب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد، لأنه لا نظير له ولا عدي له ولا ند ولا كف ولا صاحبة ولا ولد ولا وزير ولا مشير، بل هو العلي الكبير. الذي في تفسير ابن كثير: فهو الذي يجب أن يعبد. قال: فهو يقال نوح ربي إنهم عصوني، يعني لم يجيبوا دعوتي، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني تبع السفلة والفقراء والقادة والرؤساء الذين لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالا في الدنيا وعقوبة في الآخرة، ومكروا مكرا كبارا كبيرا عظيما. قال ابن عباس: قالوا قولا عظيما. وقال الضحاك: افتروا على طاعة على الله وكذبوا رسلا. وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال محمد بن قيس: كانوا قوم صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابه الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس، فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وعن قتادة: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: كان ود لهذا الحي من كلب بدومة الجندل، وكانت سواع لهذيل برياط، وكان يغوث لبني لطيف من مراد بالجرف، وكان يعوق لهمدان، وكان سن ذي كلاع من حمير. وقال: كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدت العرب بعد ذلك، وعن ابن عباس أن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمها التراب فلم تزمته ولا حتى أخرج الشيطان من مشرك العرب. قال ابن كثير وقوله تعالى وقد أضلوا كثيرا يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر الصنوف بني آدم. وقال الخليل عليه السلام في دعائه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. وقوله ولا تزيد الظالمين إلا طلع دعاهم منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم كما دعا موسى على فرعون وملئهم في قوله ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه وأغرق أمته لتكذيبه بما جاءهم به. عن سفيان قوله مما خطيئاتهم غرقوا وعن قتادة في قوله رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا أما والله ما دعا عليهم حتى أتى وحي من السماء أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فعند ذلك دعا عليهم نبي الله نوح فقال رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم دعا دعوة عامة فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قال مجاهد إلا خسارة. هذا فيه دلالة أن والدي نوح كان مؤمنين، وفيه دلالة أن نوح عليه السلام صبر على قومه صبرا عظيما، ما دعا عليهم إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لن يؤمن أحد. نعم. كان على دين أبيهم آدم. نعم. وعن عبيد بن عمير الليثي أنه كان يحدث أنه بلغه أنه كان يبطشون به يعني قوم نوح فيخلقونه حتى يغشى عليه فإذا فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حتى إذا تمادوا في معصية وعظمت في الأرض منهم الخطيئة وتطاول عليهم الشأن واشتد عليه منهم البلاء وانتظر النجل بعد النجل فلا يأتي قمر إلا كان أخبث من القمر الذي قبله حتى إن الآخر منهم لا يقول قد كان هذا مع آبائنا ومع أجدادنا هكذا مجنونا لا يقبلون منه شيئا حتى شك ذلك من أمرهم نوح إلى الله تعالى كما قص الله علينا في كتابه ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدوا دعائي إلا فرارا إلى آخر القصة حتى قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا إلى آخر القصة فلما شك ذلك منهم نوح إلى الله واستنصره عليه وحى الله إليه أن اصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي بعد اليوم إنهم مغرقون فأقبل نوح على عمل الفلك ولها عن قومه وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد ويهيئ عدة الفلك من القارب وغيره مما لا يصبحه إلا هو وجعل قومه يمرون به وهو في ذلك من عمله فيسخرون منه ويستهزئون به فيقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. قال ويقولون له فيما بلغني يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة قال وأعقم الله أرحام النساء فلا يولد لهم ولد قال ويزعم أهل التوراة أن الله أمره أن يصنع فلك من خشب السال وأن يصنع أزواره وأن يطليه بالقار من داخله وخارجه وأن يجعل طوله 80 ذراعا وأن يجعله 3 أطباق سفلا ووسطا وعلوا وأن يجعل فيه كوا ففعل نوح كما أمره الله حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه إذا جاء أمرنا وفارت النور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وروى ابن جرير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أحدا من قوم نوح إلا رحم أم الصبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله حتى كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مدم ثم قطعت ثم جعل يعمل سفينته فيسخرون منه ويقولون يعمل سفينة في البر فكيف تجري فيقول سوف تعلمون. فلما فرغ منها فارت النور وكثر الماء في السكك خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حبا شديدا فخرجت إلى الجبل حتى بلغ الثلثين فلما بلغ الماء خرجت حتى استوت على الجبل فلما بلغ الماء رقبتها رفعت بين يديها حتى ذهب بها الماء فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي والله أعلم. هذا فيه دلالة أن الله جل وعلا إذا غضب على الكفار فإن أولادهم يكونون تبع لهم في العذاب ثم يحاسبهم الله كيف شاء يوم القيامة. نوح عليه الصلاة والسلام ومن قبله إلى آدم 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد وكان والدي نوح من المسلمين. نعم. نعم بعد إخبار الله قطعا لا بد أن تستيقن بهذا ك كما جاء عن قتادة وسفيان والله ما دعا عليهم حتى أتاه الوحي من السماء. وحتى من ناحية العقلية اللي صبر 950 سنة ما الذي يمنعه أن يصبر بعد؟ نعم إيش؟ كيف؟ إذا جاء أمرنا وفر التنور أي هنا فحمل نعم قلنا قل نحمل فيها صلحوا الآية قل نحمل نعم بسم الله فلما فرغ نعم فلما فرغ نعم قال رحمه الله تعالى سورة الجن مكية هي 28 آية. قال ابن عباس انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحاب عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهود فقالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء قد حدث فانطلقوا فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حدث قال فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء فانطلق النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي من أصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء قال فهناك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا منزلا إن قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قال فأنزل الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع رفعهم من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن وقال الضحاك في قول الله أوحي إليه أنه استمع نفر من الجن هو قول الله ويصلنا إليك نفرا من الجن وعن ابن عباس في قوله وأنه تعالى جد ربنا يقول فعله وأمره وقدرته وعن مجاهد في قوله وأنه تعالى جد ربنا قال جلال ربنا قال الحسن وغنى ربنا وعن مجاهد أيضا قال ذكره وقال سعيد بن جبير تعالى ربنا قال البغوي يقال جد الرجل عظم ومنه قول أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا أي عظم قدره وأنه كان يقول سبينا قال البغوي جاهلنا على الله شطط كذبا وعدوانه وصفه بالشريك والولد وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا قال البغوي ما حسبنا أن الإنس والجن يتمالون على الله على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه وعن معمر قال تلا قتات وأنه كان يقول سبينا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول إنس والجن على الله كذبا فقال عصاه والله فقال عصاه والله سبيه والله سبيه الجن كما عصاه سبيه الإنس وعن الحسن في قوله وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم قال كان الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به قال أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومي فزادهم رهقا قال ابن زيد خوفا قال قتلت قال الله فزادهم رهقا إثما وازدادت الجن عليهم بعد ذلك جرأة وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا بعد موته قال كبير ظن كفار الجن كما ظن كفرة الإنس أن لن يبعث الله رسولا وأما لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا قال سعيد بن جبير كانت الجن تستمع فلما رجعوا قالوا إن هذا الذي حدث في السماء لشيء من حدث في الأرض قال فذهبوا يطلبون حتى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خارجا من السوق وكان يصلي بأصحاب الفجر فذهبوا إلى قومهم منذرين قال ابن زيد في قوله وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا حتى بلغ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فلما وجدوا ذلك رجعوا إلى إبليس فقالوا من عملنا السمع فقال لهم بأن السماء لم تحرس قط إلا على أحد أمرين إما لعذاب يريد الله أن ينزله على أهل الأرض بغتة وإما نبي مرشد مصلح قال فذلك قول الله وإنا لا ندري أشر نريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا مصلحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا قال ابن عباس أهواء شتى منا المسلم ومنا المشرك قال قتلت أهواء مختلفة وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا قال بغوي وأنا ظننا علمنا وأيقنا أن لن نعجز الله في الأرض لن نفوته إن أراد بنا أمرا ولن نعجزه هربا إن طلبنا لا لا في يوم أن أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم مو في مولد النبي لا حينما ولد النبي صلى الله عليه وسلم زادت الحراسة في السماء ثم بدأت الشهب ترمي بعد ذلك شوف كانت ترمي أول لكن الرماية اشتدت وزادت. نعم. رجموا رجعوا رجعوا. نعم. فلما رجعوا. قال قوله تعالى وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال ابن عباس لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. قال العادلون عن الحق الذين جعلوا لله ندا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. قال البغوي أي قصدوا طريق الحق وتوخوه. وأما القاسطون الذين كفروا فكانوا لجهنم حطبا كانوا وقود النار يوم القيامة. قال بغوي ثم رجع إلى كفار مكة فقال وأن لو استقاموا على طريقة. قال مجاهد طريقة الإسلام لأسقيناهما غدقا. قال نافعا كثيرا لأعطيناهم مالا كثيرا لنفتنهم قال نبتليهم به. وقال عمر رضي الله تعالى عنه أينما كان الماء كان المال وأينما كان المال كانت الفتنة. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا. قال ابن عباس شاقا. وقال قتادة عذابا لا راحة في عن ابن عباس عذابا صعدا. قال جبل في جهنم. وعن قتادة قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسا وبيعهم أشركوا بالله فأمر الله نبيه أن يوحد الله وحده. قال ابن جرير يقول تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا أيها الناس مع الله أحدا ولا تشركوا به فيها شيئا ولكن أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة. عن قتادة وأنه لما قام عبد الله يدعو كانوا يكونون عليه لبدا. قال تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوا فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه. قال الحسن لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله ويدعو الناس إلى ربهم كانت العرب تكون عليه جميعا. قال ابن عباس لبدا أعواقا. قال العوفي عن ابن عباس لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كانوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يستمعون القرآن كادوا يعني الجن يكونون عليه لبدا يركب بعضهم بعضا ويزدحمون حرصا على استماع القرآن. قال ابن حجر العسقلاني والمعنى أن الجن تزاحموا على النبي صلى الله عليه وسلم لما استمعوا القرآن وهو المعتمد انتهى. وهذا فيه دلالة أن الجن يستمعون القرآن حتى من الرجال من الناس أيضا الصالحين من الصالحين. فيه دلالة أن الجن أيضا يستمعون حضور الحلق والدرس والدروس. نعم. قال وقوله قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه ليبطلوا ما جاء به من الحق واتبعوا على عداوته. وإنما أدعو ربي أي إنما أعبد ربي وحده لا شريك له وأستجير به وأتوكل عليه ولا أشرك به أحدا. وقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وعبد من عباد الله ليس لي من الأمر شيء في هدايتكم ولا غوايتكم بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل. ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لن يجيره من الله أحد أي لو عصيته فإنه لن يقدر أحد على إنقاذي من عذابه ولنجد من دونه ملتحدا. قال مجاهد من جاء مع قتادة إلا بلاغا من الله ورسالاته فذلك الذي أملك بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قال ابن كثير حتى إذا رأى المشركون هؤلاء المشركون بالجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصرا وأقل عددا هما من المؤمنون الموحدون لله تعالى أي بل المشركون لا ناصرهم بالكلية وهم أقل عددا من جنود الله عز وجل. قال ابن كثير يقول تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول الناس أنه لا علم له بوقت الساعة ولا يدري قريب وقتها أم بعيد. قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا مدة طويلة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال ابن عباس فأعلم الله سبحانه الرسل من غيب الوحي فأعلم الله سبحانه الرسل من غيب الوحي يظهرهم عليهم ما أوحى إليهم من غيبه وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك غيره. وقال ابن زيد ينزل من غيبه ما شاء على الأنبياء أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم غيب القرآن. قال وحدثنا فيه من غيبك ما يكون يوم القيامة عن الضحاك إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث إليه ملك بعث ملائكة يحرسونه من بين يديه ومن خلفه أن يتشبه الشياطين على صورة الملك عن إبراهيم من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال: ملائكة يحفظونه من بين أيديه ومن خلفه. قال ابن عباس: هي معقبات من الملائكة يحفظون النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان حتى يتبين الذي أرسل به إليهم، وذلك حين يقول: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. عن قتادة: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ليعلم نبي الله أن الرسل قد أبلغت عن الله وأن الله حفظها ودفع عنها. قال البغوي: أي ليعلم الرسول أن الملائكة قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم، علم الله ما عند الرسل فلم يخفى عليه شيء وأحصى كل شيء عددا. قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون الضمير عائدا إلى الله عز وجل، وهو قول حكاه ابن الجوزي في زاد المسير، ويكون المعنى في ذلك أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته، ويحفظ ما ينزله إليهم من الوحي ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، ويكون ذلك كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وكقوله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة. ولهذا قال بعد هذا: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال ابن عباس: أحصى ما خلق وعرف عدد ما خلق، لم يفته علم شيء حتى مثاقل الذر والخردل. يعني قد يقول قائل: طيب الجن مخلوقون من النار، فإذا رموا بالشهب فهل يحترقون؟ نجاوب على هذا الإشكال بسؤال آخر: الإنسان مخلوق من الطين، إذا ضربناه بطين يتألم ولا ما يتألم؟ إذن يحترق. الجن يحترقون بالشهب ويحترقون بالنار، كما أخبر الله في القرآن أنهم سيحترقون في النار. نعم، الجن الشياطين ترى الملائكة، الظاهر من النصوص أنها ترى، بدليل أن في قصة غزوة بدر قال: إني أرى ما لا ترى. نعم. ليستمعوا. أحد القولين: ركب بعضهم على بعض لكي يصدوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمعه غيرهم. إذن المقصود عكسي، وهو منع الناس من استماع القرآن فلم يستطيعوا، وهذا قول ضعيف التفسير. التفسير الثاني: لبدا، أي بمعنى أنه ركب بعضهم بعضا يستمعون إلى القرآن من حبهم له ومن إيمانهم وخضوعهم، مثل طلاب العلم يتزاحمون للاستماع. نعم. سورة المزمل مكية، وهي 20 آية. عن قتادة: يا أيها المزمل، أي متزمل في ثيابه. عن ابن عباس قوله: قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا، فشق ذلك على المؤمنين، ثم خفف عنهم برحمته. وأنزل الله بعد هذا: علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون بفضل الله، إلى قوله: فاقرأوا ما تيسر منه. فوسع الله له الحمد ولم يضيق. عن كلمة عن ابن عباس قال: لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيامهم في شهر رمضان، وكان بين أولها وآخرها نحو من سنة. عن مجاهد في قول الله: ورتل القرآن ترتيلا، قال: ترسل فيه ترسلا. قال ابن عباس: بينه بيانا. عن الحسن في قوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قال: العمل به. قال قتادة: ثقيل والله فرائضه وحدوده. عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوحي إليه وعلى ناقته وضعت جيرانها فما تستطيع أن تحرك حتى يسرى عنه. قال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك للقرآن، كما ثقل في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة. عن مجاهد: إن ناشئة الليل، قال: إذا قمت من الليل فهو ناشئة. قال قتادة: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة. قالت عائشة: قيام بعد النوم. قال ابن زيد في قول الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، قال: إن مصلي الليل القائم بالليل أشد وطئا طمأنينة، أفرغ له قلبا وأقوم قيلا. قال: أقوم قراءة لفراغه من الدنيا. إن لك في النهار سبحا طويلا قال حوائجك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال ابن عباس أخلص له إخلاصا طلقت فأخلص له العبادة والدعاء. وقال الحسن ابتل نفسك واجتهد رب المشرق. لكن ناشئة الليل هي أشد. صحيح استدلال صحيح. نعم. رب المشرق. لذلك كان يعني أذكر والدي رحمه الله كان ما يدرس في الليل أبدا. يقول الليل للمذاكرة. النهار للمدارس للتدريس. يجلس من صلاة الفجر والطلاب بالتناوب يقرؤون عليه إلى قبيل أذان الظهر ثم يذهب ويتوضأ. هذه حالته. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. قال بغوي قيما بأمورك ففوضها إليه واصبر على ما يقولون واهجرهم أجرا جميلا. قال ابن كثير يقول تعالى أمر رسوله بالصبر على ما يقولون من كذبه من سفهاء قومه وأن يهجرهم هجرا جميلا وهو الذي لا عتاب معه. ثم قال متوعدا لهم وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إدعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة أقدر من غيرهم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم ممهلهم قليلا. يويدا كما قال تعالى المتع قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. عن قتادة إن لدينا أنكالا قال قيودا وجحيما وطعاما ذا غصة. قال ابن عباس شرك يأخذ بالحق فلا يدخل ولا يخرج وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. قال ابن عباس الكثيب المهيل الرمل السائل. قال ابن كثير أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت حجارة صماء ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال ابن كثير ثم قال تعالى مخاطبا للكفار مكة والمراد سائر الناس إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال قتلت شديدا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يقول كيف تتقون يوما وأنتم قد كفرتم به ولا تصدقون به. قال الضحاك في قوله يوم يجعل الولدان شيبا كان ابن مسعود يقول إذا كان يوم القيامة دعا ربنا الملك آدم فيقول يا آدم قم فابعث بعث النار فيقول آدم يا رب لا علم لي إلا ما علمتني فيقول الله لو أخرج من كل 1999 فيساقون إلى النار السودا مقرنين زقا كالحين فيشيب هنالك كل وليد. قال بغوي ثم وصف هؤلاء ذلك اليوم فقال السماء منفطر به متشقق لنزول الملائكة به أي بذلك بذاك المكان كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قال قتلت بطاعة الله. قال بغوي إن هذه آيات القرآن تذكرة تذكير وموعظة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا بالإيمان والطاعة. قال بغوي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من أقل من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك يعني المؤمنين وكانوا يقومون معه والله يقدر الليل والنهار. قال عطاء يريد لا يفوته علم ما تفعلون إنه يعلم قادر الليل والنهار فيعلم القدر الذي تقومون من الليل علم أن لن تحصوه. قال الحسن قاموا حتى انتفخت أقدامهم فنزل علم أن لن تحصوه لن تطيقوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن يعني في الصلاة. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون بفضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال قتلت ثم أنبأنا بخصال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون بفضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة وقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمة 12 شهرا في السماء ثم أنزل التخفيف في آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهما فريضتان واجبتان إلى رخصة لأحد فيهما فأدوهما إلى الله تعالى ذكره وأقرضوا الله قرضا حسنا. قال ابن زيد القرض النوافل سوى الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا. قال بغوي تجدوا ثوابه في الآخرة أفضل مما أعطيتم وأعظم أجرا من الذي أخذتم ولم تقدموه. ثم ساق بسنده عن حارث بن سويد قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال اعلموا ما تقولون قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من مالي. قال كيف ذلك يا رسول الله؟ قال إنما مال أحدكم ما قدم مال وارثه ما أخر. قوله تعالى واستغفروا الله لأجل ذنوبكم إن الله غفور رحيم في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيته؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وروى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. فقال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي كنتم عليها عندي لصارعتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر وحصواؤها اللؤلؤ والياقوت وتراب الزعفران من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول لها الرب عز وجل وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الحديث هل من سائل فأعطيه، صلحوها، مو فأعطيته فأعطيه. وطالب العلم عليه أن يكون له درس في النهار وعليه أن يكون له ناشئة من الليل، ومعنى الناشئة يعني قيام يقومه وينشئه بالمذاكرة والقيام والصلاة والمدارسة. نعم. إن لك في النهار سبحا يعني نافلة. نعم. إيش في؟ صحيح. ملاطها. نعم. ملاطها المسك الإذفر أو الأذفر أو الأذفر. نعم. من أهل العلم من يقول أنه بقي فرضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نستفيد من هذا التنوع، ان الله عز وجل يرخص لنا ان نفعل هذا وهذا وهذا. سورة المدثر مكية وهي 56 آية. عن جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجأشت منه فرقا وجئت فقلت زملوني فدثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر إلى قوله والرجز فأجر. قال ثم تتابع الوحي عن قتالة قم فأنذر ينذر عذاب الله وقائعه في الأمم وشدة نقمته وربك فكبر. قال ابن جرير قول تعالى ذكره وربك يا محمد فعظم بعبادته والرغبة إليه في حاجتك دون غيره من الآلهة والأنداد وثيابك فطهر. قال قتالة يقول طهر من معاصي يعني ابن عباس ثيابك فطهر. قال من الإثم ثم قال نق الثياب في كلام نقي الثياب في كلام العرب عن مجاهد في قوله وثيابك فطهر. قال عملك فأصلح. قال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمره أن يتطهر ويطهر ثياب عن مجاهد قوله والرجز فهدر. قال لوثان ولا تمن تستكثر. قال ابن عباس لا تعطي عطية تلتمس بها أفضل منها. قال الضحاك هما ربوان حلال وحرام فأما الحلال فالهدايا وأما الحرام فالربا. قال هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولربك فاصبر. قال ابن زيد حمل أمرا عظيما محاربة العرب ثم العجم بعد العرب في الله عن مجاهد فإذا نقر في الناقور. قال إذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير. قال ابن عباس يقول شديد. قال صلى الله عليه وسلم كيف أنعم صاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر ينفخ فيه. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول؟ فقال تقولون حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وعن قتالة قال الله تعالى ذكره فذلك يومئذ يوم عسير فبين الله على من يقع على الكافرين غير يسير. نعم لا هو روي هي روية من حيث الرواية روية بالشين وبالثاء. فجئشت منه فرقا يعني الجشاء البكاء أو فجئثت يعني من الجثاء يعني جلست على ركبتي منه فرقا يعني خوفا. الذي أذكر أن الروايتين موجودة. نعم. وأظن الحافظ ابن حجر نبه على هذا في الفتح، لو ترجع إلى الفتح اللي عندك. نعم. عن مجاهد ذرني ومن خلقت وحيدا قال نزلت في الوليد بن مغيرة قال قتلت أخرجه الله من بطن أمه وحيدا لا مال له ولا ولد فرزقه المال والولد والثروة والنساء وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قال مجاهد كان بنوه عشرة لا يغيبون ومهدت له تمهيدا من المال والولد. قال سفيان بسط له ثم يطمع أن أزيد كلا. قال بغوي ثم يطمع يرجو أن أزيد يزيده مالا ولدا وتمهيدا كلا لا أفعل ولا أزيده. وقالوا فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقصان من ماله وولده حتى هلك. عن ابن عباس قوله إنه كان لآياتنا عنيدا قال جحودا سأرهقه صعودا. قال مجاهد مشقة من العذاب. عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي كذلك منه أبدا. رواه ابن جرير. الوليد بن المغيرة يسمى فيلسوف قريش، وكان فعلا فيلسوفا، ولم يسلم من أولاده إلا الوليد بن الوليد، وكان قديم الإسلام رضي الله عنه، وهو أخو خالد، ثم خالد بن الوليد أسلم، وأما بقية أولاده فلم يسلموا. نعم. قوله إنه فكر وقدر. قال البغوي وذلك أن الله تعالى ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إلى قوله المصير. قام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والوليد بن مغيرة قريب منه يسمع قراءته، فلما فطن النبي صلى الله عليه وسلم استماعه لقراءته أعاد قراءة الآية. انطلق الوليد حتى أتى مجلس قوم من بني مخزوم فقال والله لقد سمعت من محمد آنفا الكلام ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو وما يعلى. ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش صبيا والله وليد والله لتصبين قريش كلهم. وكان يقال للوليد ريحانة قريش. فقال أم جهل أنا أكفيكموه. فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزينا فقال له وليد ما لي أراك حزينا يا ابن أخي. قال وما يمنعني ألا أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك ويزعمون أنك زينت كلام محمد صلى الله عليه وسلم وأنك تدخل على ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامي. فغضب الوليد فقال ألم تعلم قريش أني من أكثرهم مالا وولدا وهل يشبع محمد وأصحابه من الطعام فيكون لهم فضل. ثم قام أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال لهم تزعمون أن محمد مجنون فهل رأيتموه يخنق قد؟ قالوا اللهم لا. قال تزعمون أنه كائن فهل رأيتموه قد تكهن؟ قالوا اللهم لا. قال تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه ينطق بشعر قد؟ قالوا اللهم لا. قال تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ قالوا لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين قبل النبوة من صدقه. قالت قريش للوليد فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر وعبس فقال ما هو إلا ساحر ما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فهو ساحر وما يقوله سحر يؤثر. فذلك قول الله عز وجل إنه فكر في محمد والقرآن وقدر في نفسه ماذا يمكن أن يقول في محمد والقرآن فقتل لعن. وقال الزهري عذب كيف قدر على طريق التعجل والإنكار والتوبيخ ثم قتل كيف قدر كرره للتأكيد. ثم نظر في طلب ما يدفع من القرآن ويرده ثم عبس وبسر كلح وقطب وجهه فنظر بكراهية شديدة كالمتهم المتفكر في الشيء ثم أدبر عن الإيمان واستكبر تكبر حين دعي إليه فقال الظاهر ليس كالمتهم كالمهتم المتفكر في شيء كالمهتم المتفكر. قال كالمهتم المتفكر في الشيء ثم أدبر عن إيمان واستكبر تكبر حين دعي إليه فقال إن هذا ما هذا الذي يقرأ محمد إلا سحر يؤثر يروى ويبكى عن السحرة إن هذا إلا قول البشر يعني يسارا وجبرا فهو يأثره عنه. ما قال الله تعالى سأصليه سأدخله سقر وسقر اسم من أسماء جهنم وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. قال السدي ولا تبقي لهم لحما ولا تذر لهم عظما. قال مجاهد كلما احترقوا جددوا لواحة للبشر. قال ابن عباس تحرق بشرة الإنسان. قال ابن زيد النار تغير ألوانهم عليها 19. قال ابن زيد خزنتها 19. هو نفسه قال لهم والله لقد سمعتم ورأيتم كلام السحرة وما هو بكلام سحر لكنه وجد أن هذه الكلمة الشنيعة أقرب شيء يمكن أن يكون له مسوغ فيه فتفلسف فيه نعم. قال ابن عباس وغيره: لما نزلت عليها 19 قال أبو جهل لقريشي: ثكلتكم أمهاتكم، أسمع ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة جهنم 19 وأنتم الدهم أي الشجعان، فيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا بواحد من خزنة في جهنم. قال أبو الأشد الجمحي: أنا أكفيكم منهم 17 فاكفوني أنتم اثنين. فأنزل الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال ابن عباس: وإنها في التوراة والإنجيل 19، فأراد الله أن يستيقن أهل الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذا أبو الأشد الجمحي يذكر في كتب السير أنه كان لا يصرعه أحد، يعني لو اجتمع عليه عصبة من الرجال من 10 إلى 15 رجل ما أحد يستطيع أن يصرح. ويذكرون في كتب التاريخ لكن الأسانيد ضعيفة أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم المبارزة فبرزه فصرعه ولم يسلم، لكن هذا لم يثبت. قال وقوله: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. قال ابن جرير: ولا يشك أهل التوراة والإنجيل في حقيقة ذلك والمؤمنون بالله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليقول الذين في قلوبهم مرض النفاق والكافرون بالله المشرك العرب ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال ابن زيد: يقولون حين يخوفنا بهؤلاء 19 كذلك. قال البغوي: أي كما أضل الله من أنكر على الخزنة وهدى من صدق، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال مقاتل: هذا جواب النبي جهل حين قال: أما لمحمد أعوان إلا 19. قال عطاء: ما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب أهل النار لا يعلم عدتهم إلا الله، والمعنى أن 19 هم خزنة النار ولهم من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلم إلا الله عز وجل. ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: وما هي يعني النار إلا ذكرى للبشر إلا تذكرة وموعظة للناس. كلا والقمر هذا قسم يقول حقا، والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. قال مجاهد: يعني جهنم نذيرا للبشر. قال حسن: والله ما أنذر الناس بشيء أدهى منها لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر. قال ابن عباس: من شاء اتبع طاعة الله ومن شاء تأخر عنها. يصلح الآية: والليل إذا أدبر. نعم. عن ابن عباس: كل نفس بما كسبت رهينة، يقول مأخوذة بعملها إلا أصحاب اليمين. قال قتادة: علق الناس كلهم إلا أصحاب اليمين. قال ابن زيد: لا يرتهنون بذنوبهم، ولكن يغفرها الله لهم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلكوا في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. قال قتادة: يقول كلما غوينا معه وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال البغوي: هو الموت. قال الله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. روى ابن جرير وعن ابن مسعود في قصة ذكرها من الشفاعة. قال: ثم تشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون، ويشفعهم الله فيقول: أنا أرحم الراحمين، فيخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق من النار، ثم يقول: أنا أرحم الراحمين. ثم قال عبد الله: يا أيها الكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وعقد بيده أربع ثم قال: هل ترون في هؤلاء من خير إلا ما يترك فيها أحد في خير؟ لا، دليل الظن، لو كان دليل قطعي لما اختلف العلماء. نعم، ما يصلح. نعم. وعن قتادة: فما لهم عن التذكرة معرضين، أي في هذا القرآن كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قال ابن عباس: هي الرماة. قال قتادة: وهم الرماة القناص. وقال أبو هريرة: هو الأسد. قال ابن كثير: أي كأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش، إذا فرت ممن يريد صيدها عن مجاهد، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال: إلى فلان من رب العالمين. قال قتادة: قال ذلك قائلون من الناس: يا محمد إن سرك أن نتبعك فأتنا بكتاب خاصة إلى فلان وفلان نؤمر فيه باتباعه. قال: وإذ الله تعالى: كلا لا يؤتون الصحف بل لا يخافون الآخرة. قال قتادة: إنما أفسدهم أنهم كانوا لا يصدقون بالآخرة ولا يخافونها. قال البغوي: معنى أنهم لو خافوا النار لما اقترحوا هذه الآيات بعد قيام الأدلة. كلا حقا، إنه يعني القرآن تذكرة موعظة، فمن شاء ذكره اتعظ به، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. قال: المقاتر إلا أن يشاء الله لهم الهدى. هل هو أهل التقوى وأهل المغفرة؟ أي أهل أن تتقى محارمه وأهل أن يغفر لمن اتقى. ثم ساق بسند عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال ربكم عز وجل: أنا أهل أن أتقى ولا يشرك بي غيري، وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له. لا، استثناء متصل، كل نفس بما كسبت رهينة بأعمالها، لكن أصحاب إلا أصحاب اليمين فهم ليسوا مرهونين بأعمال لأن الله جاوزها عنهم. نعم، يصح أن يكون منقطع لكن المتصل أولى. نعم نعم صحيح، هاي من معاني الصعود. سورة القيامة مكية وهي 40 آية. قال أبو هشام الرفاعي: سمعت أبا بكر بن عياشي يقول: قوله لا أقسم توكيد للقسم كقوله لا والله. وعن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: ممن أنت؟ فقلت: من أهل العراق. فقال: أيهم؟ فقلت: من بني أسد. فقال: من حليبهم أو ممن أنعم. كيف حليبهم؟ من حربيهم يمكن. فقال: من حربيهم أو ممن أنعم الله عليهم. فقلت: لا، بل ممن أنعم الله عليهم. فقال لي: سل. فقلت: لا أقسم بيوم القيامة. فقال: يقسم ربك ما شاء من خلقه. عن قتادة قوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بنفس اللوامة. قال: أقسم بهما جميعا. سعيد بن جبير في قوله: ولا أقسم بنفس اللوامة. قال: تلوم على الخير والشر. قال ابن مجاهد: تندم على ما فات من الخير وتلوم عليه. قال حسن: أقسم بيوم القيامة ولا يقسم بالنفس اللوامة. أقسم يوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة. قال مقاتل: هي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرطت في أمر الله في الدنيا. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ قال البغوي: نزلت في عدي بن ربيعة حليف بن زورة ختني الأخنس بن شويق الثقفي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اكفني جاري السوء، يعني عديا والأخنس، جاري السوء يعني عديا والأخنس. وذلك أن عدي بن ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، حدثني عن القيامة متى تكون وكيف حالها وأمرها. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وعيت ذلك اليوم لم أصدقك ولم أؤمن بك أو يجمع الله العظام. فأنزل الله عز وجل: يحسب الإنسان يعني الكافر أن نجمع عظامه بعد التفريق والبلبلة فنحيي بلا قادرين على أن نسوي بنانا. قال الزجاج بن قتيبة: معناه ظن الكافر أن لا نقدر على عدم عظامه، بلا نقدر على أن نعيد السلاميات على صغرها فنؤلف بينها حتى نسوي البنان. فمن قدر على جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر. عن ابن عباس قوله: بلا قادرين على أن نسوي بنانا. قال: اجعله خفا أو حافرا. قال الضحاك: البنان الأصابع عن عكرمة. قال الضحاك: البنان الأصابع وعن عكرمة، بل يريد الإنسان أن يفجر أمامه. قال: قدما لا ينزع عن الفجور. قال ابن عباس: يقول الكافر يكذب بحسابه ويسأل: وإيانا يوم القيامة؟ قال قتادة: يقول متى يوم القيامة؟ فإذا برق البصر. قال مجاهد: عند الموت. قال قتادة: شخص البصر وخسف القمر. قال: ذهب ضوءه فلا ضوء له، وجمع الشمس والقمر. قال مجاهد: كور يوم القيامة. يقول الإنسان يومئذ: أين مفري؟ أين المهرب؟ عن ابن عباس قوله: كلا لا وزر، يعني لا حصن ولا ملجأ، إلى ربك يومئذ المستقر. قال قتادة: أي المنتهى؟ قال ابن زيد: استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال مجاهد: بأول عمله وآخره. عن ابن عباس قوله: بل الإنسان على نفسه بصيرة، يقول سمعه وبصره ويداه ورجلاه. قال قتادة: شاهد عليها بعملها. عن سعيد بن جبير: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال: شاهد على نفسه ولو اعتذر. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن تعجل يريد حفظه، فقال الله تعالى: ذكره لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال ابن عباس: هكذا، وحرك شفتيه: إن علينا جمعه. قال: في صدرك وقرآنه. قال: تقرأه بعد، فإذا قرأناه أنزلناه إليك فاتبع قرآنه. قال: فاستمع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قال: تبيانه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. نحن إذا سمعنا كلاما لنحفظه نحتاج إلى تكراره، نكرره بسرعة مرة مرتين ثلاث عشر لنحفظه حتى لا ننسى. فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله علينا جمعه وقرآن، هذا مو شغلك، ليس إليك، فكان يسمع القرآن ويذهب جبريل فيثبت القرآن في قلبه بدون أي شيء. عن قتادة قال: وهذا الآية فيها دلالة على أن من أراد أن يحفظ فعليه أن يحرك لسانه بالشيء. شلون؟ أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل فأعلمه الله أن الله يحفظه، فما في داعي أن يعمل هذا العمل، وهذا العمل هو كسب. نعم أحسنت. والتحريك والسمع وال يعني يكون فيه نظر وشفتين وسمع، هذا أدعى للحفظ. نعم. عن قتادة قوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، اختار أكثر الناس العاجلة إلا من رحم الله وعصم وجوه يومئذ ناضرة. قال ابن زيد: ناضرة ناعمة. وقال الحسن: حسنة. قال مجاهد: مسرورة إلى ربها ناظرة. قال الحسن: تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. قال عطية: وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. قال عطية العوفي: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصار به من عظمته، وبصر محيط به. فذلك قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. في الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل غروبها فافعلوا. وفي الصحيح أيضا عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم ومن أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وروى مسلم عن جابر في حديث: إن الله يتجلى للمؤمنين يضحك يعني في عرصات يوم القيامة. قال ابن كثير في هذه الأحاديث: أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات وفي روضات الجنات. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا. نعم. وتلامذتنا في عرصات القيامة وفي الجنة. نعم. حريب صح؟ إذن صلحوها، حريب صح، مسلوب المال والأهل أو ممن نعم الله عليه. يعني هل أنت مسلوب النعمة أو معطى النعمة؟ جميل، جزاك الله خير. رحم الله ابن حجر، كم خدم السنة، هدى الله من يتكلم فيه. الله يا أخي الواحد يتعجب، أئمة السنة يتكلمون فيه، لا إله إلا الله. نعم. قال عن مجاهد: وجوه يومئذ باسرة. قال كاشرة. قال قتادة: كارحة. قال ابن زيد: عابسة تظن أن يفعل بها فاقرا. قال مجاهد: واهية. قال قتادة: شرا. وقال ابن زيد: تظن أنها ستدخل النار. قال تلك الفاقرة. قال البغوي: الفاقرة الداهية العظيمة، والأمر الشديد يكسر في قار الظهر. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. نعم. قال البغوي: كلا إذا بلغت يعني النفس كناية عن غير مذكور التراقية تحشر بها عند الموت. وقيل: من راق. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره وقال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به. وطلب له الأطباء والمداوين فلم يغنوا عنه من أمر الله تعالى الذي قد نزل به شيئا. عن قتادة: وظن أنه الفراق يستيقن. قال ابن زيد: ليس أحد من خلق الله يدفع الموت ولا ينكره، ولكن لا يدري يموت من ذلك المرض أو من غيره، فالظن كما هاهنا هذا. كلام جميل. والتفت الساق بالساق. قال الحسن: لفهما أمر الله. قال أبو مالك: هما ساقاه إذا ضمت أحدهما إحداهما إلى الأخرى إحداهما بالأخرى. قال قتادة: ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء، فقد كان عليهما جوالا. عن ابن عباس قال: والتفت الساق بالساق، يقول: آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة، فتلتقي الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال مجاهد: وأمر الدنيا والآخرة عند الموت إلى ربك يومئذ المساق. قال البغوي: أي مرجع العباد إلى الله يساقون إليه. عن قتادة: فلا صدق ولا صلى، لا صدق لكتاب الله ولا صلى لله، ولكن كذب وتولى، كذب كتاب الله وتولى عن طاعة الله، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر، وهو أبو جهل بن هشام كانت مشيته. قال ابن جرير: ومنه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمتي المطيطا، وذلك أن يلقي الرجل بيديه ويتكفأ قال سعيد عن قتادة: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وعيد على وعيد كما تسمع. زعم أن هذا أنزل في عدو الله بجد، ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مجامع ثيابه فقال: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. فقال عدو الله أبو جهل: أيوعدني محمد؟ والله ما تستطيع لي أنت ولا ربك شيئا، والله لأنا أعز ممن مشى بين جبليها. قال: فلما كان المبدأ أشرف عليهم فقال: لا يصد الله بعد هذا اليوم، وضرب الله عنقه وقتله شر قتله. وعن ابن عباس قوله: ويحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال: هملا. وقال مجاهد: لا يؤمر ولا ينهى، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ قال البغوي: فجعل فيه الروح وسوى خلقه، فجعل منه زوجين ذكر والأنثى، ليس ذلك الذي فعل هذا بقادر على أن يحيي الموتى؟ عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية: ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. سبحانك فبلى، كل استفهام في القرآن يحتاج إلى جواب، إن لم يكن جوابه مذكور بعد فأنت تجاوب. نعم، في الصلاة كذلك، في الصلاة وفي غير الصلاة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في الصلاة وفي غير الصلاة. أيّاك، الصواب أنه لا فرق. قد كان شيخنا الشيخ حسين على الشيخ يتعجب من تفريق الفقهاء بين الفريضة والنافلة. نعم، أيّاك. كيف النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل انه ما مر على آية أداء ولا استعاذ وآية تسبيح إلا سبح؟ طيب، هل ورد في صلاة الليل؟ ما ورد عنه في صلاة الليل. كيف يعني من وصف صلاته؟ ذكر خص صلاة الليل، حديث بريدة، حديث بريدة. طيب، وهل ورد انه ما كان يفعل ذلك في الفرض؟ خلاص، ما دام ما ذكر في الأصل أن ما جاء في الفرض جاز في النفل، ما جاز في النفل جاء حتى يأتي دليل المنع. أي شيخ نقول بالجواز بس، لكن نقول هل السنة فعله الفرض؟ أي نعم، السنة فعله، ما في كلام، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في النفل ولم يرد ذلك في الفرض ما يلزم. مثل الآن لو جاء إنسان مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في السجود الأول ولم يقل ذلك في السجود الثاني، لابد أن يرد، ما يلزم، يعني إذا ورد في أحد الأفراد فلا يلزمنا وروده في الفرد الآخر. نعم. مثلاً طيب خلاص، ما دام ما قنت يبقى هذا، لأنه ورد أنه قنت في الفرد. على كل حال المسألة مبحوثة في كتب الفقهاء. المسألة مبحوثة في كتب الفقهاء. وليس هناك دليل مستقيم لمن يفرق. نعم. سورة الإنسان مكية، هي 31 آية. عن قتادة: هل أتى الإنسان آدم أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال: كان آدم صلى الله عليه السلام آخر ما خلق من الخلق. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. قال مجاهد: خلق الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة. قال ربيع: ذات مع ماء الرجل وماء المرأة فهو أمشاج. قال ابن جرير: قوله نبتليه نختبره فجعلناه سميعا بصيرا. قال ابن كثير: جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. وقوله جل وعلا: إنا هديناه السبيل أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به. كقوله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كقوله جل وعلا: وهديناه النجدين أي بيناه طريق الخير وطريق الشر. قوله تعالى: إما شاكر وإما كفر منصوب عن الحال من الهاي. في قوله: إنا هديناه السبيل تقدير فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال الكثير: يخبر تعالى عما أرصده الكافرين من السلاسل والأغلال والسعير هو اللهب والحريق في نار جهنم، كما قال تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسلقون. ولما ذكر ما عنده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من اللذاذة للجنة. قال حسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل. ولهذا قال: عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور، وهو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا بلا مزد. وعن قتادة: يفجرونها تفجيرا. قال: مستقيد ماؤها لهم يفجرونها حيث شاءوا. يوفون بالنذر قال كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليه فسماهم الله بذلك الأبرار فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا استطار الله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض. وفي الحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي عن مجاهد ويطعمون الطعام على حبه قال وهم يشتهونه مسكينا مسكينا ويتيما وأسيرا قال قتادة كان أسراهم يومئذ المشرك وأخوك المسلم وحق أن تطعمه قال مجاهد الأسير هو المجوس وإنما نطعمكم لوجه الله الأسير هو المحبوس قال مجاهد الأسير هو المحبوس إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال أما أنهم ما تكلموا به ولكن الله علمهم من قلوبه فأثنى به عليهم ليرغب في ذلك راغب إن نخاف من ربنا يوم العبوس قبطين قال ابن عباس طويلا قال قتات عبست فيه الوجوه وقبضت ما بين أعينها كراهية قبضت ما بين أعينها كراهية ذلك اليوم فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاه نظرة وسرورا نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يقول وجزاهم بما صبروا على طاعة الله وصبروا عن معصيته ومحارمه جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك كنا نحدث أنها الحجال فيها الأسرة قال الله لا يرون فيها شمسا ولا زمهرا يعلم الله أن شدة الحر تؤذي وشدة القر تؤذي فوقاهم الله أداهما قوارير بفضة قال هي بفضة وصفاء وصفاء وقوارير وبياض الفضة ودانية عليها ظلالها وذللت خطوفها تذليلا قال يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك بعد ولا شوك قال لا يرد أي لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير صفاء القوارير في بياض الفضة وقدروها تقديرا قدرت على ري القوم قدرت على ري القوم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا قال مكثين يسقون يعني أبرار أيضا في هذه الأكواب كأسا أي خمرا كان مزاجها زنجبيلا فتارة يمزج لهم الشراب الكافوري وهو بارد وتارة بالزنجبيل وهو حار ليعتدي الأمر هؤلاء يمزج لهم من هذا تارة من هذا تارة وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفا وعقتا تقول ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا رفيعة يشربها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة وعن مجاهد عينا فيها تسمى سلسبيلا قال السلسلة الجرية وعن قتالة ويطوف عليهم ولدان مخلدون أي لا يموتون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا قال من كثرتهم وحسنهم وإذا رأيت ثم قال بغوي إذا رأيت ببصرك ونظرت به ثم يعني في الجنة رأيت نعيما لا يصرف وملكا كبيرا قال ابن كثير وثبت في الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا إليها إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها وقل إن إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عنى نفسه سبحانه وتعالى لكن قراءة ليست متواترة عاليهم أي فوقهم ثياب سندس خضر وإستبرق قال ابن كثير لباس أهل الجنة فيها الحرير ومنه السندس وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم والاستبرق منه ما فيه بريق ولمعان وهو مما يلي الظاهر كما هو المعهود في اللباس وحل أساور من فضة وهذه صفة الأبرار وأما المقلون كما قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير بالحرير والحلي قال بعد وسقاهم ربهم شرابا طهورا قال أي طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديئة كما روينا عن أمير علي بن طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا انتهى من الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهموا ذلك فشربوا من أحداهما فأذهب الله ما في بطونهم من أذى ثم اغتسلوا من أخرى فدرت عليهم نظرة النعيم فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر وجمالهم الباطن وعن قتالة قوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا غفر لهم الذنب وشكر لهم السعي وقال لقد شكر الله سعيا قليلا قال وهي قوله عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا قال ابن عباس متفرغا آية بعد آية ولم ينزل جملة واحدة فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا قال ابن كثير فالآثم هو الفاجر في أفعاله والكفور هو الكافر قلبه واذكر اسم ربك بكرة واصيلا إلى أول النهار وآخره ومن الليل فاسجد له وسبحوا ليلا طويلا كقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراهم يوما ثقيلا يعني يوم القيامة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم قال ابن عباس خلقهم قال الحسن يعني أوصالهم شددنا بعضهما إلى بعض بالعروق والعصب وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا كقوله تعالى إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. عن قتادة في قوله إن هذه تذكرة قال إن هذه السورة تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا قال بغوي وسيلة للطاعة وما تشاءون إلا أن يشاء الله ليسوا تشاءون إلا بمشيئة الله عز وجل لأن الأمر إليه إن الله كان عليما حكيما. قال ابن كثير عليم ما يستحق الهداية فيسرها له ويقيض له أسبابها ويستحق الغواية فيصرف عن هدى وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نسأل الله يدخلنا وإياكم في رحمته. سورة المرسلات مكية وهي 50 آية. عن أم الفضل أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب المرسلات عرفا متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غارب منى إذ نزلت علي المرسلات فإنه لا يتلوها وإني لا أتلقاها من فيه وإن فأولى رضي بها إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقيتم شركم كما اقيتم شرها متفق عليه. وهذا فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة لأنه كان في منى. نعم. وقيت وقيت شركم كما وقيتم شره. في غلط؟ خلاص سمعتموها صح. نعم نعم. قال عن ابن عباس قوله والمرسلات عرفا يعني الريح الصالح مريدة في قول عرفا قال يتبع بعضها بعضا قال الغوي والمرسلات عرفا يعني الرياح وصلت متتابعة كعرف الفرس. عن قتادة بالعاصفات عصفا قال الرياح عن مجاهد والناشرات نشرا قال الريح قال الحسن هي الرياح التي يرسلها الله بشرا بين يدي رحمته. عن ابن عباس فالفارقات فرق قال الملائكة قال الغوي تأتي ما يفرق بين الحق والباطل فالملقيات ذكرى قال قتادة هي الملائكة تلقي الذكر على الرسل وتبلغه عذرا أو نذرا قال عذرا من الله ونذرا منه إلى خلقه. قال في جمع البيان أي لإعذار المحقين وإنذار المبطلين إنما توعدون لواقع قال الكثير هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام أي ما وعدتم به من قيام الساعة والنخل في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ومجازات كل عامل بعمله خيرا فخيرا وإن شاء الله فشرا إن هذا كله لواقع أي لكائن لا محالة. قال بغوي ثم ذكر متى يقع فقال فإذا النجوم طمست محيا نورها وإذا السماء فرجت شقت وإذا الجبال نصبت قلعت من أماكنها وإذا الرسل أوقتت جمعت لميقات يوم معلوم. قال في جامع البيان وإذا الرسل أوقتت جمعت وعين لها وقت يحصرون فيها للشهادة على أمم لأي يوم أجلت. قال بغوي أخرت وضرب الأجل لجمعهم تعجب العباد من ذلك اليوم ثم بين فقال يوم الفصل. قال ابن عباس يوم فصل الرحمن بين الخلائق. قال ابن كثير يقول تعالى لأي يوم أجلت الرسل وأرجي أمرها حتى تقوم الساعة كما قال تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار هو يوم الفصل كما قال تعالى يوم الفصل ثم قال تعالى معظما لشأنه وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين أي ويل لهم من عذاب الله غدا. قال ابن كثير يقول تعالى لن نهلك الأولين يعني من المكذبين الرسل المخالفين لما جاءوهم به ثم نتبعهم الآخرين أئمن أشباههم ولهذا قال تعالى كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. قال ابن جرير ثم قال تعالى ممتنا على خلقهم محتجا على الإعادة بالبدات ألم نخلقكم من ماء مهين. قال بغوي يعني النطفة فجعلناه في قرار مكين يعني الرحم إلى قدر معلوم هو وقت الولادة فقدرنا فنعم القادرون أي المقدرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا. قال ابن عباس كنا أحياء وأمواتا. قال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها كفاتا كنا أحياء وأموات. قال ابن عباس كنا أحياء وأمواتا. قال الشعبي بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم وجعلنا فيها رواسي شامخات عن الجبال واسقيناكم ماء فرات عذبا ويل يومئذ المكذبين. قال قال مقاتل وهذا كله اعجب من البعث الذي تكذبون به. هذا واقع كل يوم نرى. نعم. قال بغوي ثم اخبر انه يقال لهم يوم القيامه انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون في الدنيا انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب يعني دخان جهنم يرتفع عن الشعب وافترق ثلاث فرق لا ظليل يظل من الحر ولا يغني عن اللهب. قال الكلب لا يرد جهنم عنكم والمعنى أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم حر اللهب إنها يعني جهنم ترمي بشر كالقصر. قال ابن عباس يقول كالقصر العظيم كأنه جمالة صف قال: وغوي جمع الأصفر يعني لون النار، وقيل الصفر معناها السواء، لأنه جاء في الحديث إن شر النار جهنم أسود كالقير. والعرب تسمي سود الإبل صفرا لأنه يشرب سوادها شيء من صفرة. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون، أي في القيامة، لأن فيها مواقف في بعضها يختصمون، ولا يتكلمون في بعضها يختم على أفواههم فلا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال ابن كثير: عرصات القيامة حالات، والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ. ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام: ويل يومئذ للمكذبين. قوله وهكذا، يعني النار نفسها فيها حالات وفيها دركات، النار نفسها فيها حالات وفيها دركات، كما القيامة حالات وأحوال. قوله تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدوني، هذا مخاطبة من الخالق تعالى عباده يقول لهم هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر كقوله تعالى فإن كان لكم كيد، وقوله تعالى فإن كان لكم كيد فكيدون، تهديد شديد ووعيد أكيد، إن قدرتم على أن تخلصوا من قبضة وتنجوا من حكمه فافعلوا فإنكم لا تقدرون على ذلك. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فويل يومئذ للمكذبين. وقال عبد الله بن عمرو: إنا نحدث يومئذ أنها تخرج عنق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهران الناس نادت: أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة، أنا أعرف منهم الأب بولده الذي جعل مع الله إلها آخر، كل جبار عنيد وكل شيطان مريد، فتطوى عليه فتقذف به في النار. نسأل الله السلامة لنا ولك. قال ابن كثير: يقول تعالى أخبر عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات وترك المحرمات أنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون، بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظل يحمون، وهو الدخان الأسود المتن. وقول تعالى: وفواكه مما يشتغل من سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أن يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم. ثم قال تعالى: أخبر خبرا مستأنفا إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل. ويل يومئذ للمكذبين. قال وكثير: قوله تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، خطاب للمكذبين بيوم الدين، وأمرهم أمر تهديد وعيد. فقال تعالى: كلوا وتمتعوا قليلا مدة قليلة قريبة قصيرة إنكم مجرمون، أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم ذكرها. ويل يومئذ للمكذبين، كما قال تعالى: متعوا قليلا ثم نضطروا إلى عذاب غليظ. قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد لما كانوا يكفرون. قال قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه. ولهذا قال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. ثم قال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون، أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به، كقوله تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، انتهى. آمنا بالله وآياته. فبأي حديث بعده يؤمنون، ماذا نقول؟ آمنا بالله وآياته. وعن أبي هريرة مرفوعا: من قرأ منكم التين والزيتون فانتهى إلى آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وقرأ: لا أقسم بيوم القيامة فانتهى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ من صلاتي فبلغه، بأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. رواه البغوي وغيره، والله أعلم. وهذا وإن كان بسند ضعيف لكن هذا مقتضى الاستفهام. نسأل الله جل وعلا يوفقنا لننتهي الليلة. قولوا آمين. إيش يلزم؟ نعم، هو لأن السورة مكية ونزلت وهم في الغار. ها؟ لا، المعنى صحيح لكن لا يجوز أن تقرأ به في القرآن. نعم، في الصلاة. نعم. سورة النبي مكية وهي 40 آية. قال حسن: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم، فأنزل الله عما يتساءلون عن النبي العظيم عن الخبر العظيم. قال: قد أتوا البعث بعد الموت. قال مزيد في قولي عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون. قال يا مقيمة قال قالوا هذا اليوم الذي تزعمون أن نحيا فيه وآباؤنا قال فهم فيه مختلفون لا يؤمنون به فقال الله بل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون يوم القيامة لا يؤمنون به قال قتلت فصار الناس في فريقين مصدق ومكذب فأما الموت فقد أقروا به لمعاينة مياه واختلوا في البعث بعد الموت كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون قال بغي كلا نفي يقولهم سيعلمون عقب التكذيب حين تكشف الأمور ثم كلا سيعلمون وعيد على أثر وعيد قال في جامع البيان كلا ردع عن هذا التساؤل الاختلاف سيعلمون ثم كلا سيعلمون تكرير للمبالغة وثم للإشعار بأن الوعيد الثاني أشد قال ابن كثير ثم شرع تبارك وتعالى يبين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال لم نجعل ضمي هذا موحدة للخلائق ذلولا لهم قارة ساكنة ثابتة والجبال أوتادا يجعلها لها أوتادا أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب من عليها ثم قال وخلقناكم أزواجا يعني ذكر وأنثى يتمتع كل منهما بالآخر ويحصل التناسل كقوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قوله تعالى وجعلنا لكم سباتا قطعا للحركة لتحصل الراحة بكثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار وجعلنا الليل لباسا يغشى الناس ظلامه وسواد وجعلنا النهار معاشا جعلناه مشرقا نيرا مضيا ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء المعاش والتكسب قوله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا يعني السماوات السبع باتساعها وارتفاعها واحكامها واتقانها وتزينها بالكواكب الثوابت والسيارات ولهذا قال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا يعني الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءها لأهل الأرض كلها وقوله تعالى وانزل من المعصرات من السحاب كما قال تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ويبسطه في السماء كيف يشاء ويجعل كسفا ترى الودق يخرج من خلاله قوله جل وعلا ماء ثجاجا قال مجاهد مصبا قوله تعالى أخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا أخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك مبارك حبا يدخر للأناس والأنعام ونباتا خضرا يؤكل رطبا وجنات بساتين وحدائق بثمرات متنوعة والوان مختلفة وطعوم وروائح متفاوتة وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمع لهذا قال وجنات ألفافا قال ابن عباس وغيره ألفاف مجتمعة وهذه قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وصنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون عن قتالة قوله إن يوم الفصل كان ميقاتا وهو يوم عظمه الله يفصل الله فيه بين الأولين والآخرين بأعمالهم يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا قال مجاهد زمرا زمرا وفتحت السماء فكانت أبوابا قال ابن كثير طرقا ومسالكا لنزول الملائكة وسيرت الجبال فكانت سرابا يخيل إلى الناظر أنها لشيء وليست بشيء وكان الحسن إذا تلا هذه الآية إن جهنم كانت مصادا قال ألا إن على الباب الرصد فمن جاء بجواز جاز ومن لم يجئ بجواز احتبس قال قتادة يعلمنا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى يقطع النار للطاغين مآبا نزلا ومأما لابسين فيها أحقابا وهو ما لا انقطاع له كلما مضى حقب جاء حقب بعده وذكر لنا أن الحقب 80 سنة من سن الآخرة عن الربيع لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا فاستثنى من الشراب الحميم ومن برد الغساق قال مجاهد والذي لا يستطيعون أن يذوقوه ببرده عن يسير الخدري قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن دلو من غساق يهراق إلى الدنيا لأنتنا أهل الدنيا وابن جرير عن ابن عباس قوله جزاء وفاق يقول وافق أعمالا قال قتات وافق الجزاء وأعمال القوم أعمال السوء إنهم كانوا لا يرجون حسابا قالوا نزيد لا يؤمنون بالبعث ولا بحساب قال قتلت لا يخافون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا قال بغوي وكذبوا بآياتنا بما جاء به الأنبياء كذابا يعني تكذيبا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء من الأعمال بيناه في اللوح المحفوظ قال ابن كثير أي وقد علمنا أعمال العباد وكتبناها عليهم وسنجزيهم على ذلك إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا عن قتادة فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ذكرنا أن عبد الله بن أبي كان يقول ما نزلت على أهل النار آية أشد منها فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فهم في مزيد من عذاب الله أبدا السلام وعن قتادة إن للمتقين مفازا والله مفازا من النار إلى الجنة ومن عذاب الله إلى رحمته حدائق وعنب وكواعب أتراب يعني بذلك النساء والتراب لسن واحدة قال ابن جرير الكواعب النواهد وقال ابن زيد هي التي قد نهدت وكعب ثديها وكأسا دهاقا قال الدهاق المملوات قال ابن عباس الملء المتتابعة وعن قتادة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب قال باطلا وإثما جزاء من ربك عطاء حسابا عطاء كثيرا فجزاء بالعمل يسير الخير الجسيم الذي لا انقطاع له رب السماوات رب السماوات والأرض وبينهما الرحمن لا يملكون منه الخطاب أي كلاما قال مقاتل لا يقدر الخلق على أن يكلم الرب إلا بإذنه يوم يقوم الروح جبريل عليه السلام والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب قال ابن عباس يقول إلا من أذن له الرب بشهادة لا إله إلا الله وهي منتهى الصواب وعن مجاهد وقال صوابا قال حقا في الدنيا وعمل به ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا قال وقوي ذلك اليوم الحق الكائن الواقع يعني يوم القيامة فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا وسبيلا بطاعته أي فمن شاء ودع إلى الله بطاعته إنا أذرناكم عذابا قريبا يعني العذاب في الآخرة وكل ما هو آت قريب يوم ينظر المرء ما قدمت يداه كل امرئ يرى في ذلك اليوم ما قدم من عمل مثبتا في صحيفته ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا قال عبد الله بن عمرو إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحوش ثم يجعل القصاص بين البهائم حتى يقتص الشاة الجبحاء من الشاة القناء تنطحها فإذا فرغ من القصاص قيل لها كوني ترابا فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا هذا يوم شديد. سورة النازعات مكية أي 46 آية عن ابن مسعود والنازعات غرقا قال الملائكة قال ابن عباس تنزع الأنفس قال البغوي يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجساده كما يغرق النازع في القوس ما يبلغ به غاية المدى قال سعيد بن جبير نزعت أرواحه ثم غرقت ثم قذف بها في النار عن ابن عباس والناشطات نشطا قال الملائكة حين تنشط نفسه قال البغوي هي ملائكة تنشط نفس المؤمن يعني تحل حلا رفيقا فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير قال المقيم النازعات التي تنزع الأرواح من الأجساد والنزع انتذاب النفس بقوة والناشطات التي تنشطها تهرجها بسرعة وخفة والنزع مشترك بين نفوس بني آدم والإغراق يختص بالكافر عن مجاهد والسابحات سبحا قال الملائكة ينزلون من السماء مسرعين عن مجاهد فالسابقات سبقا قال الملائكة سبقت من آدم الخير والعمل الصالح المدبرات أمرا قال ابن عباس هم ملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل بها قال البغوي وجواب هذه الأقسام محذوف على تقدير تبعثن ولا تحاسبن عن ابن عباس قوله يوم ترجف الرادفة يقول النفخة الأولى قوله تتبعها الرادفة يقول النفخة الثانية قال حسن أما الأولى فتميت الأحياء وأما الثانية فتحيي الموتى ثم تلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ به أخرى فإذا القيام ينظرون عن قتات قلوب يومئذ واجفة يقول خائبة وجبت من معاينة يومئذ أبصار وخاشعة يقول ذليلا مر معنا أن المصنف رجح أن نفخات ثلاث على طريقة ابن كثير نفخة الصعق نفخة الموت نفخة البعث وأما هنا فهذا صريح أن النفخات نفختان نفخة الراجفة وهي نفخة الموت ونفخة الرادفة وهي نفخة البعث وهذا عليه جمهور المفسرين وأما الأول فهو الذي اختاره ابن كثير رحمه الله وصار عليه المصنف نعم وقوله تعالى يقولون إذا إنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قال وهو يقولون يعني المنكرين البعث إذا قيل لهم إنكم مبعوثون من بعد الموت إنا لمردودون في الحافرة قال ابن عباس يقول إنا لنحيا من بعد موتنا ونبعث من مكاننا هذا قال قتادة أي مردودون خلقا جديدا قال بغوي إنا لمردودون في الحافرة إلى أول الحال وابتداء الأمر فنصير أحياء بعد الموت كما كنا تقول العرب رجع فلان في حافرته رجع من حيث جاء والحافرة عندهم اسم لابتداء الشيء وأول الشيء وعن ابن عباس أئذا كنا عظاما نخرة فالنخرة الفانية البالية عن قتادة أئذا كنا عظاما تكريما بالبعث ناخرة بالية قالوا تلك إذا كرة خاسرة رجعة خاسرة قال ابن زيد وأي كرة أخسر منها أحيوا ثم صاروا إلى النار فكانت كرة سوء فإنما هي زجرة واحدة قال الزجرة النفخة في الصور فإذا هم بالسائرة قال ظهر الأرض فوق بطنها قال قتادة لما تباعد البعث في أعين القوم قال الله فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسائرة يقول فإذا هم على الأرض بعدما كانوا في جوفها قال بغي العرب تسمي الفلاة وجه الأرض ساهرة قال بعض أهل اللغة تراهم سموها ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهرها قال ابن كثير قوله تعالى هل أتاك حديث موسى هل سمعت بخبره إذ ناداه ربه كلمه نداء بالوادي المقدس المطهر طوى وهو اسم الوادي قال قتلت كنا نحدث أنه قدس مرتين اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى قال وزد إلى أن تسلم قال والتزكي في القرآن كله الإسلام وأهديك إلى ربك فتخشى قال أو يدعوك إلى عبادة ربك وتوحيده فتخشى عقابه فأراه الآية الكبرى قال مجاهد عصاه ويده فكذب وعصى ثم أدبر يسعى قال مجاهد يعمل بالفساد فحشر فنادى قال زيد صرخ وحشر قومه فنادى فيهم فلما اجتمعوا قال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى قال قتلت عقوبة الدنيا والآخرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى قال وكثير لمن يتعظ وينزجر قال ابن كثير يقول تعالى واحتجا على ممكن البعث في إعادة الخلق بعد بدئه أنتم أيها الناس أشد خلقا بالسماء يعني بل السماء أشد خلقا منكم كما قال تعالى خلق السماوات والأرض كما هو من خلق الناس قال وأوي أنتم أشد خلقا بالسماء يعني خلقكم بعد الموت أشد عندكم وفي تقديركم بالسماء وهما في قدرة الله واحد قال ابن كثير قوله تعالى بناها فسره قوله رفع سمكها فسواها عن مجاهد رفع بناءها بغير عمد وأغطش ليلها قال ابن عباس أظلم ليلها وأخرج ضحاها قال مجاهد نورها والأرض بعد ذلك نورها والأرض بعد ذلك دحاها قال ابن عباس وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحى الأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها قال ابن كثير وقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم أي دحى الأرض فأنبع عيونها وأظهر مكنونها وأجرى أنهارا وأنبت زرعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها ليستقر بأهلها ويقر قرارها كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار لا ينتهي الأمد وينقضي الأجل عن ابن عباس قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده قال المغوي والطامة عند العرب الداهية التي لا تستطاع يوم يتذكر الإنسان ويسعى ما عمل في الدنيا من خير وشر وبرزت الجحيم لمن يرى قال مقاتل يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق فأما من طغى قال مجاهد عصى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قال مقاتل والرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب ويتركها فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيام موسى قال وغيمة ظهورها وثبوتها فيما أنت من ذكرها لست في شيء من علمها وذكرها أي لا تعلمها إلى ربك منتهى أي منتهى علمها عند الله نعم علمها صلح إنما أنت منذر من يخشاها أي إنما ينفع إنذارك من يخافها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها قال قتلت وقت الدنيا في أعين القوم حين عاين الآخرة إذا أراد الإنسان يهم بالمعصية تذكر يوم الوقوف بين يدي الله والعرض سيترك المعصية قطعا نعم سورة عبس مكية وهي 42 آية عن ابن عباس قوله عبس وتولى أن جاءه العمى قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام عباس بن عبد المطلب كان يتصدى لهم كثيرا رجاء أن يؤمنوا فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشي وهو يناديهم فجعل عبد الله يستقر النبي صلى الله عليه وسلم آية من القرآن وقال يا رسول الله علمني ما علمك الله فأعرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبس في وجهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الآخرين فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يقلب إلى أهله أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه ثم أنزل تعالى عبس وتولى أن جاءه العمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى فلما نزل فيه أكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له ما حاجتك هل تريد من شيء وإذا ذهب من عنده قال له هل لك حاجة في شيء وذلك لما أنزل الله أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى قال ابن زيد كان يقال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم من وحي شيء كتم هذا عن نفسه قال وكان يتصدق كهذا الشريف في جاهل يتصدى يعني هذا السورة فيها آداب الدعوة آداب التعليم من جاء عندك يطلب العلم تتركه إلى شخص ما يريد العلم ليش اهتم بمن يريد العلم نعم وكان يتصدى لهذا الشريف في جاهليته قال وكان يتصدى لهذا الشريف في جاهليته رجاء يسلم وكان هذا يتلهى قلبه وعبس كلح وتولى أعرض بوجهه أن جاءه نعمى وهو ابن أم مكتوم وما يدريك لعله يزكى يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه منك ويتذكر ويتعظ فتنفعه الذكرى أما من استغنى قال ابن عباس عن الله وعن الإيمان بماله وبما له من المال فأنت له تصدى تتعرض له وتقبل وتصغي إلى كلامه وما عليك أن لا يزكى أن لا يؤمن ويهتدي إن عليك إلا البلاغ وأما من جاءك يسعى يمشي يعني ابن أم مكتوم وهو يخشى الله عز وجل فأنت عنه تلهى تتشاغل وتعرض عنه كلا زجر أي لا تفعل بعدها مثلها إنها يعني هذه الموعظة وقال مقاتل آيات القرآن تذكرة موعظة وتذكير للخلق فمن شاء من عباد الله ذكره يتعظ به ثم أخبر عن جلالته عنده فقال في صحب مكرم يعني اللوح المحفوظ مرفوعة مطهرة لا يمسها إلا المطهر بأيدي سفر قال ابن عباس هو ملائكة كرام برر قال أولياء كرام على الله برة مطيعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام بررة والذي يقرأه عليه شاق له أجران رواه الجماعة يعني فيه دلالة أن الملائكة يقرؤون القرآن يتقربون إلى الله بقراءة القرآن نعم قال مجاهد ما كان في القرآن قتل الإنسان أو قتل الإنسان قال مجاهد ما كان في القرآن قتل الإنسان أو فعل بالإنسان فإنما عني به الكافر قال بوي ما أكفره ما أشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده قال على طريق التعجب قال الزجاج معناه أعجبوا أنتم من كفره قال الكلب يوم قاتل هو ما الاستفهام يعني أي شيء حمله عنكم ثم بيّن من أبنه ما كان ينبغي معه أن يعلم أن الله خلقه فقال من أي شيء خلقه قال الكثير ثم بيّن تعالى وكيف خلقه من الشيء الحقير وأنه قادر على إعادته كما بدأه فقال تعالى من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره قال بوي أطوارا من نطفة ثم من علقة إلى آخر خلقه ثم السبيل يسره قال ابن عباس يعني بذلك خروجه من بطن أمه يسره له قال مجاهد وكقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا طبعا قول الزجاج معناه إعجبوا أنتم من كفر هذا تأويل ونبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزجاج عنده بعض التأويلات وأنا جمعت بعض ملاحظات شيخ الإسلام على الزجاج لكن يحتاج إلى يعني تتبع أكثر ليت أحد يقوم به نعم قالوا ثم ماته فأخبره قال ويجعله قبرا يوارى فيه ثم إذا شاء انشره أحياه بعد موته كلا لما يقضي ما أمره قال ويكلا رد عليه ليس كما يقول ويظن هذا الكافر قال حسن حقا لما يقضي ما أمره لم يفعل ما أمره به ربه ولم يؤدي ما فرضه عليه ولما ذكر خلق ابن آدم ذكر رزقه ليعتبر فقال فليقل الإنسان إلى طعامه كيف قدره ربه ودبره له وجعله سبب لحياته وقال مجاهد إلى مدخله ومخرجه ثم بين فقال إنا صببنا الماء صبا يعني المطر ثم شققنا الأرض شقا بالنبات فأنبتنا بها حبا أي الحبوب التي يتغذى بها وعنبا وقضبا والقطر الرطيب سمي بذلك لأنه يقضب في كل أيام أي يقضب في كل أيام في كل الأيام أي يقطع وزيتونه وما يعصر منه الزيت ونخلا وحدائق بساتين غلبا غلاظ الأشجار وقال مجاهد غلب الشجر والتف بعضه على بعض وفاكهة يريد ألوان الفاكهة وأبا يعني الكلى والمرعى الذي لم يزرعه الإنسان قال قتادة الفاكهة لكم والأب لأنعامكم عن إبراهيم التيمي قال سئل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى فاكهة وأبا فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني قلت في كتاب الله ما لا أعلم عن أنس قال قرأ عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه عبس وتولى فلما أتى على هذه الآية الكريمة فلما أتى على هذه الآية فاكهة وأبا قال قد عرفنا الفاكهة فما الأب فقال لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف قال ابن كثير وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله تعالى فأنبتنا بها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا وقوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم أي عشية لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة عن ابن عباس في قوله فإذا جاءت الصاخة قال هذه من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده قال وروي فإذا جاءت الصاخة يعني صيحة القيامة سميت بذلك لأنها تصخ الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه قال عكرمة يلقى الرجل زوجته فيقول يا هذه أي بعل كنت لك فتقول نعم البال وتثني بخير ما استطعت فيقولها فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلي أنجو مما ترين فتقول له ما أيسر ما طلب ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذي أتخوف مثل الذي تخاف قال وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول يا ابني أي والد كنت لك بإثني بخير فيقول له يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى فيقول ولد يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل الذي تخوف فلا أستطيع أن أعطيك شيئا يقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخي وأمي وأبي وصاحبتي وبني عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرة فقالت يا رسول الله فكيف العراة فقال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه رواه النسائي قال ابن زيد في قول الله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه قال شأن قد شغله عن صاحبه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة قال هؤلاء أهل الجنة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتر قال هذه وجوه أهل النار وقال والقترة من الغبرة وهما واحد فأما في الدنيا فإن القترة ما ارتفع فحلق بالسماء رفعته الريح تسميه العرب القترة وما كان أسفل في الأرض فهو الغبرة وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال صلى الله عليه وسلم يلجم الكافر العرق يلجم الكافر كافر العرق يلجم الكافرة قال يلجم الكافر العرق ثم تقع الغبرة على وجوههم قال فهو قوله وجوه يومئذ عليها غبرة قال ابن عباس ترهقها قترا يغشاها السواد الوجوه قال فهو وجوه يومئذ مسفرة مشرقة مضية ضاحكة بالسرور مستبشرة فرحة بما نالت من كرامة الله عز وجل ووجوه يومئذ عليها غبرة سواد وكآبة مما يشاهدون من الغم والهم ترهقها قترة تعلوها وتغشاها ظلمة وكسوف أولئك الذين يصنع بهم هذا هم الكفرة الفجرة. إذا أنت تعبت ريح ربع ساعة. لأنها طامة صوت عظيم. وتأملوا معي يوم يفر المرء من أخيه هذا في حق من؟ هذا في حق المسلمين فكيف بالكفار؟ المسلمين يفر بعضهم من بعض لا إله إلا الله لا ما يجوز الكبرى بعد لو قال طامة ما يخالف لكن الكبرى لا ما في طامة كبرى إلا القيامة هذا غلط نعم سورة التكوير مكية وهي 29 آية عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السر ويظهر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت وإذا السماء انشقت رواه أحمد وغيره عن أبي العالية قال قال أبي بن كعب ست آيات قبل يوم القيامة بين الناس في أسواق من ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك يتناثرت النجوم فبينما هم كذلك وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واحترقت وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن واختلطت الدواب والطير والوحوش وماجوا بعضهم في بعض وإذا الوحوش حشرتي قال اختلطت وإذا العشار عطلت قال أهملها وأهملها أهلها وإذا البحار سجرت قال قالت الجن والإنس نحن نأتيكم بالخبر قال وانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجج قال فبينما هم كذلك تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فماتتهم عن ابن عباس إذا الشمس كورت يقول أظلمت قال قتاد ذهب ضوءها فلا ضوء لها قال الزجاج لفت كما تلف العمامة وإذا النجوم انكدرت قال وغوي تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض وإذا الجبال سيرت قال ابن جرير سيرها الله فكانت سرابا وهباء منبثا وإذا العشارة عطلت قال حسن سيبها أهلها فلم تصر ولم تحلب ولم يكن في الدنيا مال أعجب إليهم منها وإذا الوحوش حشرت قال ابن عباس حشر البهائم موتها وإذا البحار سجرت قال ابن عباس كور الله الشمس والقمر والنجوم في البحر فبعث عليها ريحا دبورا فنفخها حتى يصير نارا فذلك قوله وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت قال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنة والنار وقال واحشروا الذين ظلموا أزواجهم قال ضرباءهم قال مجاهد الأمثال من الناس جمع بينهم قال قتادة لحق كل إنسان بشيعته قال الشعبي زوجت الأرواح الأجساد عن أبي عالية في قوله الشمس كورت قال سيأتي أولها والناس ينظرون وسيأتي آخرها إذا النفوس زوجت عن قتادة وإذا الموءودة سئلتهن في بعض القراءة هي في بعض القراءة سألت بأي ذنب قتلت؟ لا بذنب كان من كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذو كلبه فعاب الله ذلك عليهم. قال مغوي معناه تسأل المؤودة فيقال المؤودة فيقالها بأي ذنب قتلت، ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها لأنها تقول قتلت بغير ذنب. وإذا الصحف نشرت قال قتلت صحفك يا ابن آدم تملي ما فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة. وإذا السماء كشطت قال السدي كشفت قال فراء نزعت فطويت عن قتادة. وإذا الجحيم سعرت سعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وإذا الجنة أزفت قال ابن جرير قربت وأدنيت علمت نفس ما أحضرت. قال قتلت من عمل عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما نزلت الشمس كورت. قال عمر ولما بلغ علمت نفس ما أحضرت. لهذا جرى الحديث. قال البغوي وهذا جواب قوله إذا الشمس كورت وما بعدها. وعن قتالة قوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. قال هي النجوم تبدو بالليل وتخنس بالنهار. قال والخنس هي النجوم تخنس بالنهار. قال والجوار الكنس سيرهن إذا غبن إذا غبن. قال سيرهن إذا غبن. قال ابن زيد الخنس أن إنها تخنس تتأخر عن مطلعها، هي تتأخر كل عام لها في كل عام تأخر عن تعجيل ذلك الطلوع تخنس عن. والكنس تكنس بالنهار فلا ترى. قال والجواري تجري بعد فهذا الخنس الجوار الكنس. قال ابن القيم أقسم سبحانه بالنجوم في أحوال ثلاثة من طلوعها وجريانها وغروبها. عن ابن عباس يقول والليل إذا عسعس يقول إذا أدبر. قال الحسن يقول أقبل بظلامه ويشهد لهذا قول تعالى والليل إذا يغشى ورجحه ابن كثير. والصبح إذا تنفس قال قتالة إذا أضاء وأقبل إنه لقول رسول كريم يعني جبريل. وقال ابن كثير يعني أن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم ملك شريف ذي قوة كقوله تعالى علمه شديد القوة ذو مرة أي شديد الخلق شديد البطش والفعل عند ذي العرش مكين أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة مطاع ثم أي له وجاهة وهو مسموع القول في الملأ على أمين. قال البغوي على وحي الله ورسالاته إلى أنبيائه وما صاحبكم بمجنون يقول لأهل مكة وما صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون. ولقد رآه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته بالأفق المبين وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق. قاله مجاهد وقتادة. قال المكثير وقوله تعالى وما هو على الغيب ضنين وما هو على الغيب ضنين أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين أي متهم. ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل بل يبذله لكل أحد. قال قتادة كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد فما ضن به على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكل من أراده. وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون يقول فأين تعدلون عن كتابي وطاعتي إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء بكم يستقيم. قال مجاهد يتبع الحق وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. قال وهو يعلم أن المشيئة في التوفيق إليه وأنه لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله. وفيه إعلام أن أحدا لا يعمل خيرا إلا بتوفيق الله ولا ضرا إلا بخذلانه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نعم نعم نعم يراها كل من يكون حيا على وجه الأرض وقتها ولذلك هم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. نعم أي قراءة حفص بالضاد وفي قراءة بظنين أخت الطاء. نعم بظنين بمتهم إذا أخت الطاء بالضنين أخت الصاد ببخيل. نعم سورة الانفطار وهي 19 آية. قال البغوي إذا السماء انفطرت انشقت وإذا الكواكب انتثرت تساقطت وإذا البحار فجرت فجر بعضها في بعض واختلط العذب بالمالح فصارت بحرا واحدا وإذا القبور بعثرت. قال ابن عباس بحثت علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال القرظي ما قدمت ما عملت وأما ما أخرت فالسنة فالسنة يسنها الرجل يعمل بها من بعده. ويا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قال قتادة شيء ما غر ابن آدم هذا عدو الشيطان. سمع عمر رجل يقرأ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فقال عمر للجهل. وقوله تعالى الذي خلق فسواك فعدلك رواه أحمد عن بشر بن جحاش القرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه ووضع عليها أصبعه ثم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك وعدلت كما شئت بين بردين والأرض بك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق أن أوان الصدقة. وعن مجاهد في قول الله في أي صورة ما شاء ركب قال في أي شبه أب أو أم أو عم أو خالي كلا بل تكذبون بالدين قال بالحساب وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون قال ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند أحد إحدى ثلاث حالات الغائط والجنابة والغسل فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعير رواه البزار وفي رواية ابن أبي حاتم أو ليستره أخوه. على كل حال هذا الحديث ضعيف لكن إذا أراد الإنسان يتعرى فليبسمل فإنها يعني وقاية من عيون الجن ومن عيون الملائكة. نعم. قال بغي قوله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم الأبرار الذين بروا وصدقوا في صدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله عز وجل واجتناء معصيه وإن الفجار لفي جحيم. روي أن سليمان عبد الملك قال لأبي حازم ليت شعري ما لنا عند الله قال عرض أعمالك على كتاب الله فإنك تعلم ما لك عند الله قال فأين أجده في كتاب الله فقال عند قولي إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم قال سليمان فأين رحمة الله قال رحمة الله قريب من المحسنين. قوله عز وجل يصلونها يدخلونها يوم الدين يوم القيامة وما هم عنها بغائبين ثم عظم ذلك اليوم فقال وما أدراك ما يوم الدين ثم كرر تفخيما لشأنه فقال ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو يومئذ لله فقال قتلت والأمر والله اليوم لله ولكنه يومئذ لا ينازع أحد ليس ثم أحد يومئذ يقضي شيئا ولا يصنع إلا رب العالمين. قالوا كثير لهذا قال والأمر يومئذ لله كقوله تعالى لمن يملك اليوم لله الواحد القهار. نعم. من كثير مكتوب ما هو على الغيب بالظن. الآية يكتب بالضبط عندنا مكتوب لا الآية يكتب بالضبط لكن القراءة أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين ثم أيضا هذا لا يعتمد عليه لماذا؟ لأن هذا أي من الطباعين أيضا. نعم. يعني ما أخرت أنت الآن حفرت بير تتركها يموت الإنسان والبير الناس يستقون منه هذه السنة اللي أخرها من خير وشر. نعم. قال سورة المطففين زد سورة المطففين مكية وهي 36 آية عن هلال مطلق قال بينما نسير مع ابن عمر فقلت من أحسن الناس هيئة وأوفاهم كيلا أهل مكة وأهل المدينة قال حق لهم فما سمعت الله تعالى يقول ويل المطففين. عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأتى الله تعالى ويل المطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك. عن ابن عمر أنه قال رجل يا أبا عبد الرحمن إن أهل المدينة ليوفون الكيل قال وما يمنع من يوفوا الكيل وقد قال الله تعالى ويل المطففين حتى بلغ يوم يقوم الناس رب العالمين. عن كلمة قال أشهد أن كل كيال وزان في النار فقيله في ذلك فقال إنه ليس منهم أحد يزن كما يتزن ولا يكيل كما يكتال قد قال الله ويل المطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون. قال الزجاج معنى يكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. قال بغوي يكالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون ينقصون لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم العظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس رب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه متفق عليه. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدن الشمس يوم القيامة على قدر يمين ويزداد في حرها كذا وكذا تغلي منها هوام كما تغلي القدور يعرقون فيها على قدر خطاياهم فمنهم من يبلغ إلى كعبيه ومنهم من يبلغ إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى وسطه ومنهم من يلجمه العرق. رواه أحمد. أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم بشير غفاري كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه رب العالمين مقدار 300 سنة من أيام الدنيا لا يأتي خبر من السماء ولا يمر فيه بأمر. قال بشير استعان الله يا رسول الله قال إذا أنت أويت إلى فراشك فتعوذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب. رواه ابن جرير. وعن قتالة قوله إن كتاب الفجار في سجين ذكر أن عبد الله بن عمر كان يقول هي أرض السفلى فيها أرواح الكفار وأعمالهم أعمال السوء. قال ابن كثير يقول تعالى حقا إن كتاب الكفار لفي سجين أي أن مصيرهم وأوامر في سجين مأخوذ من السجن والضيق، ولهذا عظم الله أمره، فقال تعالى: ما أدراك ما سجين، أي هو أمر عظيم وسجن مقيم عذاب أليم انتهى ملخصا. قال الزجاج في قوله: ما أدراك ما سجين، ليس ذلك مما كنت تعلم أنت ولا قومك كتاب مقوم. قال: وأوي ليس هذا تفسير السجين، بل هو بيان الكتاب المذكور في قوله: إن كتاب الفجار. قال قتات رقم لهم بشر، قال قتات رقم لهم بشر، ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تلا عليه آياتنا. قال أساطير الأولين. قال الكثير ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا إن هذا القرآن أساطير الأولين، بل هو كلام الله يوحي وتسجيله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم بكثرة الذنوب والخطايا. ولهذا قال تعالى: كلا والله على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سدها، فإن تاب صقل منها، فإن عادت حتى تعظم في قلبه. فذلك الرام الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه ابن جرير عن قتادة قوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أعمال السوء، والله ذنب على ذنب وذنب على ذنب حتى مات قلبه أسود. وقال ابن زيد: غلب على قلوبهم ذنوبهم فلا يخلص إليها. معها خير عن قتادة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هو لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال الحسين بن الفضل: كما حجب في الدنيا عن توحيد حجب في الآخرة عن رؤيته. قال الإمام مالك: لما حجب أعداءه فلم يروا تجلى لأوليائه حتى رأوا. المعروف أن هذا من كلام الشافعي، ما أدري كيف جعله من كلام مالك. نعم. قال: بأوي ثم أخبر أن الكفار مع كونهم محجوبين عن الله يدخلون النار، فقال: ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال: هذا العذاب الذي كنتم به تكذبون. عن قتادة تقول: أن كتاب الأبرار في عليين، قال: عليون فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمنى. قال ابن عباس: أعمالهم في كتاب عند الله في السماء. قال كعب الأحبار: إن الروح المؤمنة إذا قبضت صعد بها فتحت لها أبواب السماء، وتلقت الملائكة بالبشرى ثم عرجوا معها حتى ينتهوا إلى العرش، فيخرج لها من عند العرش رق فيرقم، ثم يختم بمعرفتها النجاة بحساب يوم القيامة، وتشهد الملائكة المقربون. وقال: إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعمة، تعرف في وجوه نظرة النعيم. قال الحسن: النظرة في الوجوه، السرور في القلب، يسقون من رحيق مختوم. قال ابن عباس: يعني بالرحيق الخمر، طيب الله له الخمر، فكان آخر شيء جعل فيها حتى تختم بالمسك. وعن قتادة: ختامه مسك، قال: عاقبته مسك، يمزج له بالكافور ويختم بالمسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال عطاء: فليتسابق المتسابقون. وعن ابن عباس قوله: ومزاجه من تسليم العين يشربها المقربون صرفا، ويمزج فيها لمن دونهم. وعن الحسن قوله: ومزاجه من تسليم، قال: خفايا أخفاها الله لأهل الجنة. قال ابن عباس: هذا مما قال الله تعالى فيه: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وعن قتالة قوله: إن الذين أجروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون في الدين، ويقولون: والله إن هؤلاء لكذبة ما هم على شيء استهزاء بهم، وإذا مروا بهم يتغامزون. قال ابن جرير: يقول: كان بعضهم يغمز بعضا بالمؤمنين استهزاء به وسخرية، وإذا قالوا إلى أهلهم قالوا فكين. قال ابن عباس: معجبين، وإذا رأوا قالوا: إن هؤلاء لضالون. قالوا: بكثير، أي لكونهم على غير دينهم. قال الله تعالى: وما أرسل عليهم حافظين. قال ابن جرير: يقول تعالى: ذكروا وما بعث هؤلاء الكفار القائلون للمؤمنين: إن هؤلاء لضالون حافظين عليهم بأعمالهم. يقول: إنما كلفوا بالإيمان بالله والعمل بطاعته، ولم يجعلوا القضاء على غيرهم، يحفظون عليهم أعمالهم وينتقدونها. عن ابن عباس قوله: هل يوم الذين آمنوا بالكفار يضحكون على رائك ينظرون، قال: يعني السرور المرفوعة عليها الحجاب. كان ابن عباس يقول: إن السور الذي بين الجنة والنار يفتح لهم فيه أبواب، فينظر المؤمنون إلى أهل النار، والمؤمنون على السور ينظرون كيف يعذبون فيضحكون منهم، فيكون ذلك مما قر به أعينهم كيف ينتقم الله منهم. وعن مجاهد: هل ثوب الكفار؟ قال جزي. عن سفيان: هل ثوب الكفار؟ ما كانوا يفعلون حين كانوا يسخرون. قال بغي معنى استفهامون التقرير. قال ابن كثير قوله تعالى: هل ثوب الكفار؟ ما كانوا يفعلون، أي هل جزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من السجاء والتنقيص أم لا، يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله. بلى، ثوب الكفار ما كانوا يفعل. نعم. يفسر، نعم، لأن من أسماء العسل الرحيق. سورة الانشقاق مكية وهي 25 آية عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت له فقال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. متفق عليه. قال البغوي إذا السماء انشقت انشقاقها من علامات القيامة وأذنت ربها أي سمعت أمر ربها بالانشقاق وأطاعت من الإذن والاستماع وحقت أي وحق لها أن تطيع ربها. وإذا الأرض مدت مد الأديم وزيد في سعتها وألقت ما فيها وتخلت قال مجاهد أخرجت ما فيها من الموت قال قتلت أخرجت قالها وما فيها وأذنت ربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربه كدحا فملاقيه قال قتلت إن كدحك يا ابن آدم لضعيف ومن استطاع أن يكون كدحه بطاعة الله فليفعل ولا قوة إلا بالله. قال ابن زيد كدحا العمل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابه يسيرا وينقلب إلى أهله. مسروعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. فقلت يا رسول الله فليس الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابه يسيرا؟ قال ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العظم من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. متفق عليه. عن قتالة وينقلب إلى أهله مسروعا قال إلى أهل عد الله لهم في الجنة. عن مجاهد قال وأما من أوتي كتاب وراء ظهري قال يجعل يده من وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. قال ابن جرير قوله فسوف يدعو ثبورا يقول فسوف ينادي بالهلاك وأن يقول والثبورا وويلا إنه كان في أهله مسرورا. قال قتالة أي في الدنيا إنه ظن أن لن يحر أن لن ينقلب يقول أن لن يبعث. قال بغي ثم قال بلى ليس كما ظن بل يحور إلينا ويبعث إن ربه كان به بصيرا من يوم خلقه إلى أن بعثه. عن ابن عباس فلا أقسم بالشفق قال هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد غروب الشمس والليل وما وسق وما جمع والقمر إذا اتسق أي يقول إذا استوى لتركبن طبقا عن طبق وقول حالا بعد حال. قال ابن زيد الآخرة بعد الأولى فما لهم لا يؤمنون. قال بهذا الحديث وبهذا الأمر إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بالذين كفروا يكذبون والله أعلم ما يوعون. قال مجاهد يكتمون فبشرهم بعذاب أليم. قال كثير أي فأخبرهم يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما لقوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا استثناء منقطع يعني لكن الذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم أجر في الدار الدنيا في الدار الآخرة غير ممنون. قال وهو غير مقطوع ولا منقوص. نسأل الله جل وعلا. سورة البروج مكية وهي 22 آية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق رواه أحمد. عن مجاهد والسماء ذات البروج قال النجوم قال ابن جرير ذات منازل الشمس والقمر. قال ابن عباس قصور في السماء واليوم الموعود قال قتالة يعني يوم القيامة قوله تعالى وشاهد يوم الشهود. قال ابن عباس الشاهد محمد والمشهود يوم القيامة ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. قال مجاهد الشاهد من آدم مشهود يوم القيامة. عن ابن عباس في قوله وشاهد يقول الله مشهود قال يوم القيامة. وقال ابن عمرو بن الزبير الشاهد يوم الذبح. وقال ابن عمر وابن الزبير. وقال ابن عمر وابن الزبير الشاهد يوم الذبح والمشهود يوم الجمعة. يعني رؤية أنه قال في هذه الآية وشاهد يوم مشهود قال الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود يوم القيامة. وروى مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد يوم الجمعة وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة وفي ساعة لا يوفق عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه. ومشهود يوم عرفة عن أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم أكثر علي الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة رواه ابن جرير. قال ابن القيم الشاهد هو المطلع والرقيب والمخبر والمشهود هو المطلع عليه والمخبر به والمشاهد إلى أن قال فكل ما وقع عليه اسم شاهد ومشهود هو داخل في هذا القسم فلا وجه لتخصيص بعض الأنواع والأعيان إلا على سبيل التمثيل. قال فلا وجه لتخصيص بعض الأنواع والأعيان على سبيل التمثيل. وعن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم ملك ملك وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال الملك إني كبر سني وحضر أجلي فادفع إليه غلاما ليعلمه السحر فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر وكان الساحر وبين الملك وكان بين الساحر وبين الملك راهب فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال ما حبسك وإذا أتى أهله ضربه وقالوا ما حبسك فشكى ذلك إلى الله فقال إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربك فقل حبسني الساحر. قال فبينما هو ذات يوم إذا أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا فقال اليوم اليوم أعلم أمر الله بأحب إلى الله أم أمر الساحر؟ فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الله بأحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ورماها فقتلها ومضى الناس، وأخبر الله بذلك فقال يا بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم، وكان الملك جليس فعمي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال اشفني ولك ما هنا أدمع، فقال ما أنا أشفي أحدا وإنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك، فآمن به فدعا الله فشفاه، ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقاله الملك يا فلان من رد عليك بصرك؟ فقال ربي، فقال أنا، فقال لا ربي وربك الله، قال أولك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل عن الغلام، فبعث إليه فقال أي بني بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمى والأبرص وهذه الأدواء؟ قال ما أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، قال أنا، قال لا، قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الله، فأتي بالله فقال ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرغ رأسه حتى وقع شقاه وقال للأعمى ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض، وقال للغلام ارجع عن دينك، فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا حتى قال، وقال إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه فإلا فدهده وإلا فتهدهوه، فذهبوا به. فلما علوا به الجبل قال اللهم اكفني بما شئت، فرجع بهم الجبل فتهدهوه أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. فبعث اشرب شاي على ما خلص لك. قال فبعث معه نفر في قرقور فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع ديني وإلا فغرقوا في البحر. فلججوا به البحر فقال الغلام اللهم اكفني بما شئت، فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. ثم قال للملك إنك لست بقاتل حتى تفعل ما أمرك به، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال تجمع الناس بصيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. ففعل وضع السهم في كبد قوسي ثم رمى وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغي، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل الملك رأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأظلمت فيها النيران، وقال من رجع عن ديني فدعهم وإلا فأقحموا فيها. قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، فجاءت امرأة ابن لها ترضعه فكانها تقع في النار، فقال الصبي اصبر يا أمه فإنك على الحق. رواه أحمد وغيره. وعن ابن عباس إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات حرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال ابن كثير وذلك من الجزاء من جنس العمل. قال الحسن البصري ينظر إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءهم يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. قال البغوي إن بطش ربك لشديد. قال ابن عباس والمغفرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذلك الفوز الكبير. قال البغوي إن بطش ربك لشديد. قال ابن عباس إن أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد، إنه هو يبدي ويعيد أن يخلقهم أولا في الدنيا ثم يعيدهم أحيانا بعد الموت، وهو الغفور الودود. قال ابن عباس يقول الحبيب ذو العرش المجيد. قال البغوي قرأ حمزة والكسائي المجيد بالجر على صفة العرش أي السرير العظيم، وقيل أراد حسنه فوصفه بالمجد كما وصفه بالكرم، فقال رب العرش الكريم، ومعناه الكمال هو العرش أحسن الأشياء وأكمله. وقرأ الآخرون بالرفع على صفة ذو العرش، فعال لما يريد لا يعجزه شيء يريد ولا يمتنع منه بشيء طلبه. قال ابن كثير وقوله تعالى لتك حديث الجنود فرعون وثمود، أي هل بلغ كما أحل الله به من البأس وأنزل عليه من النقمة التي لم يرد عنهم أحد، وهذا تقرير لقوله تعالى إن بطش ربك لشديد. وعن عمرو بن ميمون قال مر النبي صلى الله الله عليه وسلم على امرأة تقرأ ولا تكعد الجنود، فقام يسمع فقال نعم قد جاءني. رواه ابن أبي حاتم بل الذين كفروا في تكذيب. قال البغوي بل الذين كفروا من قومك يا محمد في تكذيب لك ومن القرآن كذاب من قبلهم ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار، والله من ورائهم محيط عالم بما بهم لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، يقدر أن ينزل بما أنزل بمن كان قبلهم، بل هو قرآن مجيد كريم شريف كثير خير، ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكان في لوح محفوظ وهو أم الكتاب ومنه تنسخ الكتب محفوظ من الشياطين ومن الزيادة فيه والنقصان. قال مقاتل اللوح المحفوظ عن يمين العرش. لا هو الحين ارتاح. ارتحت؟ ارتحت؟ لا كما تحب أنت. يلا بسم الله. قال سورة الطارق مكية أي 17 آية. قال ابن كثير: يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة والأرض. قال تعالى: والسماء والطارق. ثم قال: ما أدراك ما الطارق. ثم فسره بقول النجم الثاقب. قال قتادة: غير إنما سمي نجم طارقا لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار إن كل نفس لما عليها حافظ. قال: غير ما كل نفس إلا عليها حافظ. وهي لغته ذيل يجعلون لما بمنزلة ألا إلا يجعلون لما بمنزلته إلا يقولون أشهدتك الله لما قمت إلا قمت مع قتلت إن كل نفس لما عليها حافظ حفظة يحفظون عملك ورزقك وأجلك إذا توفيت وابن آدم قبضت إلى ربك. قال كلبي حافظ من الله يحفظها ويحفظ قولها وفعلها حتى يدفع ويسلمها إلى المقادير ثم يخلي عنها. فلينظر الإنسان ما خلق بغيا فيتفكر من أي شيء خلقه ربه. خلق مما دافق مدفوق مي مصبوب بالرحم والمني. قال من كثير يخرج دفق يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل. لهذا قال يخرج بين الصلب والترائب يعني صلب الرجل وترائب المرأة ويصدها. قال قتادة يخرج بين صلب الرجل ونحره إنه على رجل قادر. قال على بعثه وإعادته يموت بلا السرائر. قال إن هذه السرائر مختبرة فأسروا خيرا أو اعلنوه إن استطعتم ولا قوة إلا بالله فما له من قوة ولا نصر. قال من قوة يمتنع بها ولا نصر ينصره من الله. عن قتالة قوله والسماء ذات الرجع. قال ترجع بالأرزاق العباد كل عام لولا ذلك هلكوا وهلكت مواشيهم. قال الضحاك عن المطر والأرض ذات الصدق. قال قتالة تصدع عن الثمار وعن النباتات كما رأيت منه لقول فصل. قال ابن عباس يقول حق وما هو بالهزي. قال مجاهد بالله عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة. قل لا يا رسول الله ما مخرج منها يا رسول الله. قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهزي من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله الحديث. قال وكثير ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله. فقال إنهم يكيدون كيدا يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن ويكيد كيدا. قال بغي وكيد الله استدراجه إياهم من حيث لا يعلمون. قال وكثير ثم قال تعالى فمهل الكافرين ينظرهم ولا تستعجل لهم أمهلهم رويدا قليلا أيس وسترى ماذا حل بهم العذاب والنكال والعقوبة والهلاك. قال تعالى كما قال تعالى نمتهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال في جمع البيان أمهلهم رويدهم هالا يسيرا كرر وخالف بين الفعلين زيادة التسكين والتصبير والحمد لله رب العالمين. سورة الأعلام هي مكية وهي 19 يعني ما بشير أن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. هل أتاك حديث الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأهما رواه مسلم وغيره. عن قتالة سبح اسم ربك الأعلى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قال فسبحان ربي الأعلى. وعن عقبة بن عامر الجهني قال ما نزل تسبح اسم ربك العظيم قال قلنا يا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وقوله تعالى الذي خلق فسوى خلق الخليقة وسوى كل مخلوق على هيئته والذي قدر فهدى قدر قدرا وهدى الخلائق إليه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا. قال قتادة يعود يبسا بعد خضرا قال ابن عباس هشيما متغيرا. وعن مجاهد قوله سنغرقك فلا تنسى قال كان يتذكر القرآن في نفسه مخافة أن ينسى. قال قتادة كان صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. قال بغيه ما نسخ الله تلاوته من القرآن كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك اليسرى. قال ابن عباس ليسرك لأن تعمل خيرا فذكر إن فعلت ذكرى. قال ابن كثير أن يذكر حيث تنفع التذكرة. ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله. هذا شيء مهم. واحد ما يضيع وقت عند ناس ما عندهم استعداد لطلب العلم لكن يجلس مع ناس يستفيدوا. نعم صلى الله ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. قوله سيتذكر سيتعظ من يخشى الله عز وجل ويتجنبها للذكرى ويتباعد عنها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. عن ابن عباس قوله قد أفلح من تزكى يقول من تزكى من الشرك والشرك وذكر اسم ربه فصلى يقول الصلوات الخمسين الحسن بقول قد أفلح من تزكى قال ما كان عمله زكيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال قتادة فاختار الناس العاجلة إلا من عصم الله إن فيها إن هذا لفي الصحف الأولى. قال تتابعت كتب الله كما تسمعون إن الآخرة خير وأبقى. وعن أبي الخلد قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست ليال خلوا من رمضان وأنزل الزبور 12 ليلة وأنزل الإنجيل 18 ليلة وأنزل الفرقان 24 وفي حديث أبي ذر المشهور قلت يا رسول الله فهل في الدنيا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وسقى؟ نعم اقرأ يا أبي ذر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نعم يعني الله ينسيك ما هو منسوخ. نعم نعم. سورة الغاشية مكية وهي 26 آية. قال ابن عباس الغاشية من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده وجوه يوم إذ خاشعة قال قد هذا دليلة عاملة ناصبة. قال حسن لم تعمل لله في الدنيا بأعمالها في النار تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. قال أن طبخها منذ يوم خلق الله تعالى الدنيا ليس لها طعام إلا من ضريع. قال ابن عباس الضريع الشبر. قال عكرمة هي شجرة ذات شوك لا طيعة بالأرض إذا كان ربيع سمتها قرش الشبر. فإذا هاد العود سمتها الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة أن يعرف النعيم فيها لسعيها راضية. قال سفيان قد رضيت بعملها في جنة عالية لا تسمع فيها لا. قال ابن عباس يقول لا تسمع أذن ولا باطن فيها عين جارية أي سارحة. قال ابن كثير وهذه نكرة من سياق الإثبات وليس المراد بها عينا واحدة وإنما هذا جنس يعني فيها عيون جاريات فيها سور مرفوع. قال ابن عباس الوعفاء من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت مرتفعة ما لم يجئ أهلها فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى مواضعها وأكواب موضوعة عندهم ونمارق مصفوفة. قال قتات والنمارق الوساد والزرابي مفسودة. قال ابن عباس الزرابي البسط. قال بغوي يعني البسط طلع لي. قال ابن عباس هي الطنافس التي لها خمل واحدة زربية مبسوطة مبسوطة انتهى. قلت وهي الزوالي بلسان بعض أهل الوقت. قال بغوي قال أهل التفسير لما نعت الله تعالى هذه السورة ما في الجنة عاجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه فذكر الله تعالى صنعه فقال فلا يضروا يبني كيف خلقت فكانت الإبل أعظم عيش أعظم عيش العرب أعظم عيش العرب لهم فيها منافع كثيرة فلما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لها الجنة فيها ما صنع. وتكلمت الحكماء في وجه تخصيص الإبل من بين سائر الحيوان فقال مقاتل لأنهم لم يروا بهيمة قط أعظم منها ولم يشاهدوا الفيل إلا الشاذ منه. وقال الكلبي لأنها تناض بحملها وهي باركة. قال قتادة ذكر الله ارتفاع سرور الجنة وفرشها فقالوا كيف نصعدها وأنزل الله هذه الآية. وسئل الحسن عن هذه الآية وقيل له الفيل أعظم في الأعجوبة فقال أما الفيل فالعرب بعيدة العديمة ثم هو خنزير لا يركب ظهره لا يركب ظهرها ولا يؤكل لحمها ولا يحلب درها. والإبل ما من أعز ما العرب أنفسها تأكل النوى والقت وتخرج اللبن وهو مع عظمها تلين للحم الثقيل وتنقاد للقائد الضعيف حتى إن الصبي الصغير يأخذ بجمعها فيذهب بها حيث شاء. وكان شريح القاضي يقول أخرجوا بنا إلى كناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت. قوله تعالى وإلى السماء كيف رفعت يعني الأرض حتى لا ينالها شيء غيرها يغيرها كما قال تعالى فلم نظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج عن قتادة من الجبال كيف نصبت تصاعد إلى الجبل الصخر تصاعد إلى الجبل الصخر عامة يومك فإذا أفضيت إلى علاه أفضيت إلى عيون متفجرة وثمار متهدلة ثم لم تحرسه الأيدي ولم تعمله نعمة من الله وبلغه من إلى الأجل وبلغة إلى الأجل وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت. يقول أليس الذي خلق هذا بقادر على أن يخلق ما أراد في الجنة فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر إلا ما تولى كفر فيعذب الله العذاب لك وقال الكثير فذكر يا محمد الناس ما أرسلت به إليه فإنما عليك البلاغ وعليه الحساب لهذا قال لست عليهم مسيطر. قال ابن عباس يقول لست عليهم مجبر عندي ومن عند الله. قال قال صلى الله عليه وسلم أمرت لقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصوا مني دماءهم وما لهم إلا بحقي وحسابهم على الله ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم مسيطر رواه ابن جرير وغيره. وعن مجاهد قوله إلى من تولى وكفر قال حساب على الله فيعذب الله عذاب الأكبر. قال مجرم وعذاب جهنم عن قتادة إن إلينا إياب ثم إن إلينا علينا حسابا يقول إن إلى الله الإياب عليه الحساب. سورة الفجر مكية وهي 30 آية. عبد الله بن زيد أنه قال الفجر قسم أقسم الله به قال يا كريمة الفجر فجر الصبح وليالي العشر. قال ابن عباس هن الليالي الأول من ذي الحجة. قال وسوقي أفضل أيام السنة. وعن مجاهد والشفع والوتر قال كل خلق الله شفع والسماء والأرض والبحر والبحر والبر والبحر والجن والإنس والشمس والقمر والله الوتر الواحد وحده. وعن قتادة قول والشفع والوتر قال إن من الصلاة شمعا وإن منها وترا. وعن ابن عباس والذي إذا يس قال إذا ذهب هل في ذلك قسم الذي حج قال الذي عقل الذي نهى. قال ابن جرير يقوله هل في ذلك قسم الذي حج يقول تعالى ذكر هل في ما أقسمت به من هذه الأمور مقنع الذي حج. وإنما عنا بذلك أن في هذا القرآن مكتفى لمن عقل عن ربه بما هو أغلظ منه في الأقسام قال كذلك قوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجة لذي لب لذي عقل ولب ودين وحجة وحجة. قال: لذي عقل ولب ودين وحجة. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال وأقوال تغلب الله، كما العقل للقلب منزلة الروح للجسد. عن قتالة قوله: ولم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ قال: كنا نحدث أن إرم قبيلة من عاد من مملكة عاد. قال ابن إسحاق: عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. عن قتالة قوله: ذات العماد. قال: كانوا أهل عمود لا يقيمون سيارة. قال كبي: وكانوا أهل عمد وخيام وماشية سيارة في الربيع، فإذا هاج العود ورجعوا إلى منازلهم وكانوا أهل جنان وزرع. عن قتالة قوله: التي لم يخلق مثلها في البلاد، ذكر أنهم كانوا 12 ذراعا طولا في السماء. قال: أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة، وهم الذين قالوا: من أشد منا قوة؟ عن ابن عباس: وثمود الذين جابوا الصخر. البلاد يعني ثمود قوم صالح، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. قال قتالة: نقبوا الصخر. وعن مجاهد قالوا: فرعون ذي الأوتاد. قال: كان يمتد الناس بالأوتاد الذين طغوا في البلاد. قال: بغي يعني عاد وثمود وفرعون، عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبروا فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال مجاهد: ما عذبوا به، إن ربك لبالمرصاد. قال ابن عباس: يقول يرى ويسمع. عن قتالة قوله: فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وحق له، وما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، ما أسرع كفر بني آدم. يقول الله جل ثناؤه: كلا إني لا أكره من أكرمت بكثرة الدنيا، ولا أهين من أهنت بقلتها، ولكن إنما أكره من أكرمت بضاعتي، وأهين من أهنت بمعصيتي. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. قال: الميراث أكلا لما شديدا. قال بكر عبد الله: اللم والاعتداء في الميراث يأكل ميراثه مثل ميراث غيره، وتحبون المال حبا جما. قال قتالة: أي حبا شديدا. قال ابن كثير: يقول تعالى عما يقع يوم القيامة من الهوى العظيمة. فقال تعالى: كلا حقا إذا دكت الأرض دكا دكا. قال مجري يعني إذا رجت وزلزلت وحركت تحريكا بعد تحريك. وجاء ربك والملك صفا صفا. يقول تعالى: ذكر إذا جاء ربك يا محمد وملكه صفا صفا بعد صف. عن ابن عباس رضي الله تعالى قال: إذا كان يوم القيامة مدة الأرض مد الأديم وزيد في سعتها كذا وكذا، وجمع الخلائق بصعيد واحد، جهنم جنهم وإنسهم، فإذا كان ذلك اليوم قيضت هذه السماء الدنيا على أهلها على وجه الأرض ولأهل السماء وحدهم أكثر من أهل الأرض جنهم وإنسهم بضعف، فإذا نثروا على وجه الأرض فزعوا منه فيقولون فيكم ربنا، فيفزعون من قولهم ويقولون سبحان ربنا ليس فينا وهو آت. ثم تقاض السماء الثانية وأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن جميع أهل الأرض بضعف جنهم وإنسهم، فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض فيقولون فيكم ربنا، فيفزعون من قولهم ويقولون سبحان ربنا ليس فينا وهو آت. ثم تقاض السماوات سماء سماء، فكلما قيضت سماء عن أهلها كانت أكثر من السماوات التي تحتها ومن جميع أهل الأرض بضعف، فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض فيقولون لهم مثل ذلك، ويرجعون إليهم مثل ذلك حتى تقاض السماء السابعة، فلا أهل السماء السابعة أكثر من أهل ست سماوات ومن جميع أهل الأرض بضعف، فيجيء الله فيهم والأمم جثي صفوف وينادي منادي ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم ليقول الحمادون لله على كل حال. الله أكبر. الحمادون صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الله وإياكم. قال فيقومون فيسرحون إلى الجنة ثم ينادي ثانية ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم أين الذين كانت تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، فيسرحون إلى الجنة ثم ينادي الثالثة ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم أين الذين لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب الأبصار، فيقومون فيسرحون إلى الجنة فإذا أخذ من هؤلاء الثلاثة خرج عنق من النار، فأشرف على الخلائق له عينان تبصران ولسان فصيح، فيقول إني وكلت منكم بثلاثة كل جبار عنيد، فيلقطهم من الصدور لقط الطير حب السمس فتحبس بهم في جهنم، ثم يخرج ثاني يقول إني وكلت منكم بمن آذى الله ورسوله، فيلتقطه لقط الطير حب السمسم فيحبس بهم في جهنم، ثم يخرج ثالثة قال عوف قال أبو من هالي حسبت أنه يقول وكلت بأصحاب التصاوير، فيلتقطه من الصور لقط الطير حب السمسم فيحبس بهم في جهنم، فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة نشرت الصحف وضعت الموازين ودعي الخلائق الحساب رواه ابن جرير. قال الضحاك بن مزاحم إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا بأهلها ونزل من فيها من الملائكة وحاطوا بالأرض من عليها، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادس ثم السادسة ثم السابعة فصفوا صفا دون صف ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته ليصلى جهنم فإذا رآها أهل الأرض ندوا فلا يأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة فيرجعون المكان الذي كانوا فيه فذلك قول الله تعالى إني أخاف عليكم يوم التنادي وتولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ذلك قول وجاء ربك الملك صفا صفا وجيء بيومئذ بجهنم وعن ابن مسعود قوله وجاء يومئذ بجهنم قال جيء بها تقاد بسبعين ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودونها. الحديث أن في دلالة أن أهل الأرض إلى السماء السابعة كلها تقوض ما يبقى إلا بعد ذلك الأرض تسوى خبزة واحدة وعرش الرحمن جل وعلا. هنا الحديث ثم ينزل الملك الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى رواية مسلم تخرب كل هذه السماوات تخرب تدمر. نعم. قوله يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى قال ابن عباس يقول وكيف له عن الحسن في قول يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي قال قد علم الله أنه صادق هناك حياة طويلة لا موت فيها آخر ما عليه فيومئذ لا يعذب أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد قال قد علم الله أن في الدنيا عذابا ووثاقا فقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد في الدنيا ولا يوثق وثاقه أحد في الدنيا قتالة تقول يا أيتها النفس المطمئنة هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قال مجني حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إيمان عن أسامة بن زيد عن أبي قال بشرت بالجنة عند الموت ويوم بشرت بالجنة عند الموت ويوم الجمع وعند البعث عن قتالة تقول فادخلي في عبادي قال ادخلي في عبادي الصالحين وادخلي جنتي. نقف على هذا إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم حسن الختام. الختام لا يكون غدا يكون ليلة 29 غدا أنتم في راح نريد الختم في ليلة 29 على نفس الموعد الساعة 10 إن شاء الله نبدأ. طيب 10:45 عفوا نبدأ حيث ما ننتهي إن شاء الله. نعم. لهذا أحد المعاني كيف؟ ما فهمت شو الإشكال. إيه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد في الدنيا يعني مهما لو جبت كل العذاب اللي كان في الدنيا لن يكون مثل عذاب الله يوم القيامة. نعم. إيش؟ لا من صفات الله العفو وليس من أسمائه العفو. نعم ولا الوتر من أسماء الله. نعم. كواعب أترابة تبي كواعب أنت الله يرزقنا وياك الجنة قول آمين. لا لا من معاني الكواعب النواهد. نعم. اي تستخدم هكذا وهكذا. نعم معنى واحد. كل الناس ما في أحد إلا ويحشر يوم القيامة حفاة عراة غرلا وأول من يكسو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاء في الحديث قال فأكون أول من يفيق النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن من هذه الأمة أول واحد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نقف. إذا كان يعني إذا كان ينبه يعني حتى يهتم وكذا أحيانا لا بس أما يلتزم ذلك كل مرة ما هو صحيح. نعم. خلصتم؟ يا سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت.